بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد. فمرحبا بكم في المسار التثقيفي على هامش دورات مدرسة الشيخ العمود. هذه الدورة كانت تريد تسليط الضوء على نظام التكافل الاجتماعي في الإسلام كتجلي أو في يعني لمنظومة بينية ما بين المنظومة الاجتماعية والمنظومة الاقتصادية داخل المنظومة العقدية. يعني المجتمع المسلم هو حتى يصير مجتمع مسلم هو مجتمع يدين بالإسلام كمنظومة عقدية، ثم هذه المنظومة العقدية ينبثق منها نظام اجتماعي ونظام ايه اقتصاد. فمن باب يعني ايه تسليط الضوء للمسلمين المعاصرين ليه ما شكل هذا النظام الاقتصادي في والاجتماعي معا، التكافل الاجتماعي مثلا ايه المجتمع المسلم هيبقى شكله ايه ده، تمام. هذا المسار في رأي الشخصي في عدة مفاهيم وآليات، سؤالي المفهومي اللي هو السؤال بشكل كبير كده، هل المجتمع المسلم بينشئ منظومة اقتصادية تختلف بالكلية على أي منظومة أخرى ولا لا؟ بينشئ منظومة اجتماعية مختلفة بشكل كامل على أي منظومة ولا لا؟ الإجابة التي لدي هو أنه ينشئ منظومة متفردة بالفعل ولو تشابهت في أجزاء كبيرة جدا مع منظومات أخرى. يعني هذه المتناقضة مع وجود التشابه مع وجود الفرق الكبير أو الفرق الكامل هو سببه إيه؟ الشيء المؤسس لهذه المنظومة. يعني أنا مثلا لو أنا اليابان، وده حصل حقيقي، اليابان اختارت مثلا أن من الأفضل لها كمنظومة اقتصادية أن تصير سعر الفائدة صفر. ليه؟ هو البحث الاقتصادي وجد ان ده بيعالج نسبه التضخم وشويه حاجات كده وبيسرع من يعني ايه حاله تداول المال، وده كويس جدا. فبيقول ايه انا هوصل الفايده صفر. طب الاسلام بيحارب الربا، يعني الفايده المفروض تكون صفر. هل هذه النتيجه النهائيه التي وصلت لها المنظومه الاقتصاديه اليابانيه تتوافق مع الشريعه ولا لا؟ هنا بنقول ان هي ما تتوافقش. ايه السبب؟ هو النتيجه شبه احد فعلا، بس النزوع الاقتصادي في الإسلام لما أنا بقول إن الفايدة تبقى صفر، أنا بقول ده نزوع استراتيجي ولا تكتيكي؟ يعني أنا هعمله دلوقتي وممكن يتغير ولا ده دائم؟ ده استراتيجي، يعني أنا مش هغيره أبدا. ليه؟ أنا مأمور، يعني هذا الأمر مستمر ما بقيت سماوات الأرض، أنا مش هغيره. إيه اللي هينتج عن ده؟ هذا بقى السؤال، إن هي هل يعني المنظومة العقدية دي بمجرد وجود المنظومة العقدية مهيمنة على المجتمع ده كل شوية هتطلع تجليات اقتصادية ثابتة؟ هي هتطلع شوية إيه بقى؟ مفاهيم اقتصادية ثابتة. الصور هتختلف باختلاف إيه؟ باختلاف أحوال الناس، فأنا هنا قبل ما نبدأ في السؤال، أنا عايز المسار، أنا عايز أقول إيه؟ يعني عايز ايه الخطوات اللي انا عايز اقف عليها في المحاضره. انا عايز الاول اشوف لما انا اجي بتكلم على الاقتصاد او منظومه اقتصاديه، انا بتكلم هنا عن المنظومه الاقتصاديه بتاعت مين؟ بتاعت الدوله ولا المجتمع؟ يعني المجتمع نفسه هو بيدير اقتصاده بأي شكل، ولا الدوله نفسها، الدوله المعروفه حاليا دلوقتي بتقيم بتمارس دورها الاقتصادي بأي شكل؟ الجانب الثاني يعني ده ولا ده؟ ده العناصر اللي انا هتناولها. الجزء السؤال الثاني بتاع هل العقيدة لها شكل، العقيدة المعينة اللي هي في حالتنا احنا الإسلام أو ما يوازيها من عقائد أخرى أو أيديولوجيات، يعني هل لو عقيدة سماوية مختلف مسيحية أو يهودية، هل هتنتج المفروض منظومة اجتماعية مختلفة ومنظومة اقتصادية مجتمع؟ ولو شلت العقيدة دي وحطيت مكانها أيديولوجية، يعني مثلا زي الأيديولوجية الاشتراكية مثلا، هتطلع لي مجتمع مختلف ومنظومة اقتصادية مختلفة أو لا، وشكلهم إزاي؟ تمام. وبعد كده مين فيهم اللي بيجيب التانية؟ يعني انا لازم اغير المنظومه العقديه عشان اغير باقي المنظومات، ولا ممكن انا اغير المنظومه الاقتصاديه وفجاه ان المنظومه العقديه اتغيرت؟ انا غيرت المنظومه الاقتصاديه وفجاه ان المنظومه الاجتماعيه اتغيرت. سؤال اللي هو ما يعني اتجاه تاثير المنظومات ده شكله ايه؟ مين فيهم اللي بيصنع التاني؟ مين فيهم اللي بيغير التاني؟ تمام، عشان حتى لو كان في سؤال تغيير ممكن ابداه من الاتجاه. يعني انا عندي منظومه اقتصاديه مش عارف ابدا منها، خلاص لو انا يعني وصلت لان المنظومه المجتمعيه وقبلها العقديه ممكن هي تغير المنظومه الاقتصاديه، خلاص بدل ما صعب على نفسي وابدا من الاخر اعمل ايه؟ اجيب من الاساس خلاص. والعكس بالعكس، لو انا شايف ان ممكن الاقتصاد يغير العقيده، طب خلاص ممكن ايه، في ناس مش لهاش مدخل من العقيده دخلها ايه اغير اقتصاديا ونشوف. تمام، بعد كده انا لو عندي منظومة اقتصادية متفردة شكلها ايه في المجتمع المسلم ده، ايه تجلياتها؟ اول ما اشوفها اقول دي والله شكلها اسلامي، طب دي مش اسلامي، تمام. وبعد كده عايز اشوف دلوقتي لو في حل، لو انا عايز، انا خلاص عندي وصلت مرحلة وعي ان انا شايف ان الحالي لا يتوائم او لا يلتائم مع المنظومة اللي انا عايزها، المفروض بقى اللي انا عايزه يبقى شكله ايه؟ طب ده اتعمل اصلا؟ زي ما اخونا كده قال ده مش موجود خالص، الاليات دي لم تطبق نهائي في التاريخ المعاصر. طب انا عايز ايه ده؟ ايه اللي مش موجود ده؟ طب هو لو مش موجود خالص انا ابدا اتصوره بقى. طب لو موجود فعلا واتعمل، ايه الامثله لده؟ ده اللي انا ايه عايز اقف عليه، تمام. طب السؤال الحالي الاول ان هذه المنظومات الاقتصاديه الموجوده على وجه الارض مش طويله العمر، يعني احنا بنتكلم الاقتصاد الحديث الاخير، يعني العالم حاليا كله بيتعامل بايه؟ العمله الورقيه. العمله الورقيه دي اخر مره كانت متغطيه برصيد ذهب كانت امتى؟ هنا خمسينات، ها؟ طبعا برايتون وودز 72 بيت مش موجوده. برايتون وودز ان كل واحد، كل دوله او منظومه اقتصاديه ما بتطبعش اوراق ماليه او عمله الا متغطيه ذهب، هو بيتعامل بورق بس ايه بقدر 72 امريكا نيكسون قال خلاص احنا بره برايتون وودز. طبعا جروا العالم بعد كده كله ايه خلاص ان فكره احنا دلوقتي حاليا فعلا محدش عارف امريكا الفلوس اللي بتطبعها دي متغطيه ولا مش متغطيه مش موجود. يعني امريكا لو طبعت مثلا 10 مليار دولار ما لهمش اي قيمه، حد هيعرف يدور وراهم بشكل يعني دقيق؟ لا، تمام. قبل كده في النزوع، يعني انا بتكلم من اول مثلا من اخر 200 سنه، اخر 200 سنه في الحضاره الغربيه، انا بتكلم عندي عايز ثلاث نماذج كبرى. طبعا هو في نماذج اقتصاديه كتيره جدا موجوده في الدرس الاقتصادي او الدرس الاقتصادي الاجتماعي بالذات، هو ده اللي يلزمنا دلوقتي. في ثلاث نماذج مشهورين جدا هم اللي احنا عايزين نقف عليهم. ده في التصور ايه يا اخوانا؟ في التصور الغربي للمنظومة الاقتصادية. في المجموعة اللي هم بتوع التجاريين هم بيقولوا اني انا عايز دلوقتي احط معيار للمنظومة الاقتصادية لتقييم المنظومة الاقتصادية. ايه المعيار الناجع لده او المفيد او كده؟ معيار الثروات. التجاريين بيقولوا ان ايه؟ كم الموارد اللي عندك والثروات، وشوف الثروات دي ايه بقى ساعتها، احنا ذهب، حاجات موارد طبيعية او كذا، هو ده ايه؟ ده اللي احنا هنقيم عليه. في ادم سميث جه يعني بعد ما اتكلم في كتابه عن ثروات الامم قال لا مش موارد، لا مفيش حاجه موارد، ده ممكن بس ايه حجم التبادل. حجم ايه؟ حجم التبادل. خلاص حجم التبادل ده حر تام، يعني هو بيقول ده اللي المفروض يقيم قوه الدول وثروات الامم. وفي نفس الوقت طب انت بتقول ايه؟ طب ازاي ارفع مثلا حجم التبادل ده؟ المفروض تسيب الناس احرار بالكليه. يعني ايه احرار بالكليه؟ يتاجروا في اي حاجه وباي شكل. خلاص طب انا لو دوله، احنا كل ده بنتكلم على وفي نظام الدوله الحديث، يعني احنا بنتكلم نظام الدوله الحديث اخر 400 سنه بس، من 1648 في دوله قوميه حديثه بالمعنى المعروف. احنا بنتكلم من بعدها ب 100 سنه او 150 سنه، ان في ناس بيقول لك لا سيب الناس تتاجر كما تشاء فيما تشاء. عندنا ادم سميث ده ابو الاقتصاد الكلاسيكي بهذا الشكل. يعني عندنا كينز جي قال ايه؟ لا يا اخوانا كده هيبقى في فوضى كبيره جدا لو سيبنا الموضوع للافراد، خلينا في ايه؟ الدولة ليها حق في التدخل. كل ده احنا بنتكلم في انهي سياق؟ السياق الغربي. السياق الغربي بكل تجلياته، يعني مثلا تجيب من اوروبا كلها، بريطانيا، هنشوف في نقد شديد جدا جاي لهم من داخل الحضارة من الاتجاه الماركسي، بس ده الغالب، ده الاتجاهات الثلاثة الغالبين. طب انا كمجتمع مسلم قبل ما تنشأ هذه النظريات انا ما كانش عندي منظومة اقتصادية؟ الحضارة الإسلامية تقريبا لغاية 1500 ميلادي كانت هي لها الغلبة بشكل كبير جدا. فين؟ في الاقتصاد. يعني أكبر تجارة في العالم بالتجارة اللي بتمارس من خلال إيه؟ العالم الإسلامي على الإطلاق لغاية 1500. من 1500 بيحصل خلل كبير جدا بعد الظاهرة الاستعمارية. المستعمر طبعا معظم موارد الأمة الإسلامية أصبح لها إيه؟ أصبح لها باب خلفي، بقيت راحة بتصب فين؟ في ممالك ناشئة حديثا، ده أضعف من الدول الإسلامية بشكل عام، لدرجة أنه في وقت معين إحنا بيحصل انقلاب في ميزان القوة. المجتمع الإسلامي تقريبا خسر أكتر من 70% من قدرته التجارية بسبب إيه؟ اكتشاف الممرات الجديدة ومنع التجارة أنها تمر في قلب العالم الإسلامي. ففي ممالك كتيره جدا فقدت القدره ايه، فقدت القدره على التجاره كما يعني بالشكل القديم، واللي انبنى عليه بعد كده ايه، فقدت القدره ان هي تحدد هو ايه النظام الغالب في العالم. دي مهمه جدا يا اخوان. يعني انا دلوقتي ليه انا بتكلم، ليه واحد يقول لك طب خلاص سيبك من الاوروبيين خلينا في القديم، ما هو امتى انا كان القديم مهم؟ لما انا اصلا العالم كله كان بيتاجر في اراضي مين؟ اراضي المسلمين. على بموارد مين؟ بموارد المسلمين. على قانون مين؟ على قانون المسلمين. فانا لما احدد ان في بيع محرم يبيع محرم، لو انا حصل لي تشوه وابتديت يعني اشتغل في المحرم ده، يبقى هو هيتاجر في المساحه اللي انا هسيبه فيها. لو انا فضلت بنفس القدره بتاعتي على امتناع على هذا البيع المحرم، يبقى النظام ده مش هيظهر في العالم. ليه؟ لان انا بمثل اكتر من 80% تقريبا من تجاره العالم. انا مش هتاجر فيه، انها هتتاجر فيه بينهم وبين بعض حجم مش كبير. يعني انا كامه اسلاميه بمتنع عن تجاره الخنزير مثلا، خلاص. هل التجاره دي لو مدينا خط عملنا دراسه كامله مسح الحضاره الاسلاميه من اول الفتوحات لغايه 1500 ميلادي، ده اللي يزلنا حاليا، يعني لغايه قبل نشاه الظاهره الاستعماريه الحديثه، هو فجأة بايه؟ ان في حجم معين، حجمه ضئيل جدا في التجاره الدوليه. ليه؟ ان العمود الفقري بتاع تجاره العالم ممتنع عن ده، فمحدش هيتاجر فيه، محدش هيتاجر فيه، ولو تاجر فيه مش هيكسب، خلاص. بعد 1500 الوضع بيختلف. الوضع بيختلف ليه؟ الميزان نفسه اتقلب، النظام نفسه. انت فقدت القدره ان انت تبقى بوصله الحضاره الانسانيه، الميزان بدا، المساحه اللي انت كنت ممتنع عنها ممكن بيك او بغيرك تظل، وتظل كمان نافع لدرجه ان انت تجبر بعد كده ان انت تقف على الارضيه بتاعتها. يعني انا مثلا التعامل البنكي الربوي، لو انا زمان كنت رافضه، يبقى حد هيقدر يتعامل بحجم كبير جدا في الحضاره الاسلاميه داخل بالربا؟ الاجابه لا. لو انا بقيت مجبول بعد كده على الدخول على نظام اخر، انا ممكن ايه؟ لا، انا ممكن اجرأ انا شخصيا. وده بالفعل، يعني احنا بنتكلم من 1770 1780، من اول عهد التنظيمات في الدوله العثمانيه. الدوله العثمانيه وفي ظهرها على طول كل دول الاسلام تقريبا، اصبح شبكه البنوك بتنشا باريحيه شديده جدا على اراضي الاسلام، على اراضي الاسلام. حتى كل الظاهره الاستعماريه تقريبا، لما دايما احنا بنقول ان هي جت بعد غزو اقتصادي، الغزو الاقتصادي كله كان مبني على شبكه بنوك. في مصر احنا يعني كنا مقترضين بالربا بشكل مهول من اوروبا قبل ما يجي الاستعمار، خلاص. فده يبدو ان احنا اصلا قبل ما نسقط عسكريا، اللي هو كنا السؤال نبدا من اي منظومه، قبل ما نسقط عسكريا كنت انت على المستوى المنظومه الاقتصاديه، ده اللي احنا واضح بالنسبه لنا دلوقتي. قبل ما تسقط عسكريا كنت انت على المستوى الاقتصادي ايه؟ سقطت بشكل لدرجه ان انت بقيت اسير اقتصاديا. يعني هو ما دخلش عسكريا غير لما انت قلت له على فكره مش هدفع الديون اللي عليا، مش هقدر، تعال انت دير المجتمع. ده حصل اخر 100 سنه تقريبا في المملكه المصريه، في ايام اسماعيل قبل ما يجي الانجليز، كان بيشرطوا علينا ان يبقى في وزير فرنسي وزير بريطاني في الخزينه. ليه؟ احنا مش مصدقين علينا. طب واحنا خدناه منهم ازاي؟ بالربا. طب واحنا كنا واقفين على الارض الربويه. يبدو ان الموضوع احنا عايزين نرجع 100 سنه كمان ورا نشوف احنا ايه، هو احنا اصلا كده قبل كده كنا بنتعامل ازاي، تمام. فهنا السؤال بقى، هو المجتمع المسلم ده الصوره النهائيه، هو مين اللي خد قرار الربا؟ يعني مثلا زي مثلا اسماعيل وغيره، احنا ما بنتكلمش على اسماعيل باشا بس في مصر، وغيره القاجار في ايران برضه نفس الحكايه، بياخدوا قروض كبيره جدا، ده في المذهب الشيعي، بياخدوا قروض كبيره جدا داخل ديار الاسلام في ايران. طب هو انت بتاخد ازاي؟ الدوله خدت القرار ده. هنا بقى السؤال، هو الاقتصاد مين اللي بيمارس الاقتصاد على الحقيقه؟ المجتمع ولا الدوله؟ احنا بنقول ان هو لغايه 1600 تقريبا كان المجتمع الاسلامي بتقاس قدرته بقدره المجتمع. زي ايه؟ طب احنا خلينا من الراشد، في مرجع هنرجع له في اخر المحاضره، اللي هو المجتمع العربي الاسلامي بتاع الدكتور حبيب الجناحاني. حبيب الجناحاني عالم مغربي مهتم جدا برصد الحاله الاقتصاديه والاجتماعيه في المجتمع المسلم، في المجتمع المسلم. فبيقول لك ايه؟ طب ما تيجي نشوف من ايام الراشدين كان الحضاره العالميه هي رايحه جايه عبر اراضي الخلافه. ده هم خلال 10 سنين مثلا، فتح عمر كان فارس مثلا سقطت والروم سقطت وبتاع، احنا كنا متعامل ازاي اقتصاديا؟ الفلوس اللي جات لهم مره واحده دي، انت جبت مكتسبات ماديه ضخمه جدا في وقت 5 سنين ولا حاجه. هو مين اللي كان بيتاجر فعلا؟ يعني احنا ما نسمعش ابدا غير ان في بيت مال، بيت المال دي الفلوس بتصب فيه بشكل اساسي عن طريق الغنائم وخراج الارض المفتوحه. ففي فلوس كتير بتخش بشكل كده ايه ريع، يعني الدوله ما بتنتجش حاجه، ما بتصنعش حاجه، ما بتزرعش حاجه، اللي هو السلطان يعني. طب امال التجاره كانت بقى مين اللي بيتاجر؟ مين اللي كان بيكفل جيوش المسلمين؟ طب مين اللي كان بيكفل طلبه العلم؟ طب مين اللي كان بيبني المساجد؟ هنا بقى السؤال، هو على الحقيقه من اول العهد الراشد، من ايام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الفلوس اللي كان بيصرف بيها على على الغزوات بتيجي منين؟ عندنا نص واثنين وثلاثه واربعه ان هي نصوص ايه، ان هو جهد فردي. يعني سيدنا عثمان عفان جيش العسره مش عارف مين ايه ده، هو المجتمع بيعمل كده ليه؟ هو المجتمع نفسه بيمارس وظيفه طبيعيه للمجتمع المسلم، ان هو النفقه دي ده فرض على حد بعينه ولا على المجتمع المسلم كله؟ الاجابه ان هو كان على المجتمع المسلم كله. فالمجتمع هو بيتحرك وهو بيتاجر وبتاع. انا لما عايز اقيس المجتمع كله، قدره المجتمع الاقتصاديه، بقيس ازاي؟ كله المجتمع بالنظام السياسي الحاكم. انا مش هسميه دوله لانه هنوصل ان هو مش ده، ده مش ده. من 1600، من بعد 1600 احنا هنا في مصر مثلا لم نعرف النظام المركزي ده. يعني احنا مثلا ما عرفناش تقنين العملات وكده الا في محمد علي. قبل كده كان مصر بيتعامل فيها بمثلا اكتر من 25 عمله. ليه؟ عندك ليرة إيطالي ذهب ماشي، عندك حاجة فرنسي ماشي، عندك العملة بتاعت الدولة العثمانية مفيش مشاكل، فضة ذهب كل ده ينفع. ليه؟ فكرة النظام مركزي حاكم موحد للأسعار والعملات والقيم كل ده ما كانش موجود. فكرة ان هو كان ده عدم وجوده ده كان كويس ولا وحش، ده هم ممكن هنرجع له بعدين. لكن الصورتين اللي احنا عايزين نفرق بينهم، ان المنظومة الاقتصادية اللي كان بيمارسها المجتمع المسلم على الأقل لغاية آخر القرن ال 18 1700 حاجة، كان ده بنتكلم في صورة إيه؟ في صورة مجتمع. المجتمع هو اللي بيتاجر، مش الدول هي اللي بتتاجر. فأنت كحاكم، فكرة أصلا اختيار مذهب اقتصادي أو نظرية تفسير اقتصادي، إحنا هنسميها كده نظرية تفسير، أنت عايز تفسر إيه المجتمع شكله إيه وبما يصلح اقتصاديا، وتروح منفذ السياسة دي على كل الناس، ما كانش موجود. يعني محمد علي عندنا مثلا بيقول ايه، دايما نقول محمد علي هو الصانع الوحيد، التاجر الوحيد. ده احنا كل ده بنتكلم على نشاط اقتصادي. ايه ده، هو قبل كده كانت الناس بتزرع ازاي قبل محمد علي؟ الدولة كلها كمجتمع مش كنظام، كمش مؤسسة، كلها بتزرع. طب والتجارة اللي بتطلع الفلوس بترد على المجتمع. طب مين بيضبط التوازن الاقتصادي داخل المجتمع؟ المجتمع. طب المجتمع بيضبطها ازاي؟ ان في منظومة عقدية حاكمة بتضمن التوازن ده بشكل دوري. ازاي بقى؟ اللي هو المنظومه المجتمع المسلم ده كان بيدير شأن الاقتصاد ازاي؟ اخوانا، انا ما انت فاكر ان انا مسلم، انا بقول لا اله الا محمد رسول الله، ايه اللي بيحصل لما بقول لا اله الا محمد رسول الله؟ انا اول ما بقول لا اله الا محمد رسول الله بتطلع جنبي كده لسته عقديه، لسته فقهيه، لسته اقتصاديه، لسته اجتماعيه. يعني انا كمسلم اول حاجه لازم ازكي، لازم ادفع الزكاه، ولازم ادفع الزكاه بنسب مفروضه، وكل النشاط الاقتصادي اللي انا بمارسه ليه نوع من الزكاه. طب الزكاه دي بتعمل ايه؟ وكأنه ان في خلل دائم بيحصل بسبب النزوع البشري للطغيان، ان انا عايز امتلك خلاص، وفي ناس معهاش. انا عشان اضمن بقى التوازن ده، الاسلام عامل ايه؟ اللي هو قدرة المجتمع انه يصحح ايه، صحح نفسه ايه اقتصاديا حتى، يعني هو يصحح نفسه عقديا وفقهيا ومعاملتيا وسلوكيا واخلاقيا بالامر معروف عن المنكر. طب اصحح نفسه اقتصاديا ازاي حتى لا يكون المال دولة بين الاغنياء؟ اعملها ازاي دي؟ ازكي وتصدق، وبعد كده أكفل يتيم، وبعد كده أعمل وقف، وبعد كده كل الحاجات دي لما تيجي تقيسها في الآخر المجتمع، الأسهم اللي بتتحرك جوه المجتمع عشان تضمن إيه؟ الطغيان ده ما يبقاش موجود. أنا باخد من كتير وحطه في القليل، فعمالة مش ممكن كفتين الميزان يختلوا لغاية ما الميزان يتكسر، مش ممكن. أول ما يزيد لدرجة في الآخر، أول ما يزيد وحس إن أنا مش عارف أتصرف كمجتمع حتى من خلال المنظومة بتاعتي، يجي فقط في اللحظة دي دور مين؟ الحاكم اللي هو السلطان، سلطان المسلم. سيدنا عمر بن الخطاب شايف الدنيا ماشيه ماشيه ماشيه، في الاخر في امراء غنيوا قوي، يروح جايب سيدنا ابو هريره ويقول له حط نص مالك في بيت المال. سيدنا عمر يقول له انا كسبته، ده انا امير. هو ولع مصر من الامصار، وهو تجار، معظم الصحابه تجار، وده جزء من حق الاسلام. حتى بيضمن جزء من طبيعه المسلم ان هو يكون ايه، غلبت النشاط الاقتصادي بتاعه نشاط متعلق بشكل معين. وهنشوف دلوقتي فكرة المنظومة الاجتماعية بتطلع منظومة اقتصادية شكلها ايه، والمنظومة العقدية بتطلع منظومة اقتصادية شكلها، او بتميل لايه. في الغالب، بس معظم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب كانوا تجار خلاص. فقال له انا تاجرت. قال له لا، انت لو ما كنتش امير ما كانش، انا حاسس ان في تسهيلات معينه، ده كله شك كده. الروايه بتقول ايه؟ ان سيدنا عمر بن الخطاب اول ما شاف سيدنا ابو هريره قال له ايه؟ قال له هلم الي عدو الله وعدو كتابه. سيدنا ابو هريره قال له انا عدو الله عدو، بل انا عدو من عداهما. قال من اين لك هذا المال؟ قال سبحان الله، كنت رجل تاجر فتجرت وربحت. فقال له لا، طب انت كنت تاجر قبل كده، الفلوس دي كتير قوي عليك، نص فلوسك تحطها في بيت المال. يروى عن عمر بشكل مضطرد مقاسمته للامراء المال، ياخد، هو حس ان انا في حاجه غلط، لا هات نص ماله، هات نص مالك حطه. واحد يقول لك بس ده طغيان على الامراء، اه ان هو ان انا ابغى على امير بشكل ده حتى لو سميته طغيان، ان انا اخد نص ماله ده واحطه في بيت المال افضل من ان يوصل لغايه ما المجتمع يضغى عليه من قبل الخمسه دول. يعني خمسة ولا ستة، احنا في مصر مثلا في 500 أسرة هي متحكمة في كل العالم كله، يمكن في كم أسرة هم اللي ماسكين الاقتصاد العالم كله. هو طب ما هو عشان كده، هم اللي رب العزة من فوق 7 سنوات يقول ايه؟ حتى لا يكون دولة بين أغنامكم، ما يبقاش مجموعة مجموعة بس. طب انا احكي حاكم، انا في الاخر عايز اضبط ده، عايز اضبط ده، فاروح ايه؟ معاك فلوس؟ لا تزكي. بتكتر عدها وزكي، بعد كده خلصت وفي تاني تصدق، بعد كده اقعد اصرف اصرف اصرف، في الاخر ما لقيتلكش حل تحاكم. ممكن ايه؟ بس بصوا فين اخر درجة، فين؟ فوق خالص. اللي حصل مع الدولة ان بتعمل ايه؟ قلبت الهرم، خلت ايه؟ محدش هيعمل اي حاجة لا خير ولا شر غير لما ايه؟ يرجع لنا. خلاص؟ هنشوف بقى فكرة ايه؟ هو دي جت منين؟ يعني المنظومة دي جت منين؟ طيب انا عايز اسال سؤال هنا الاول. انا كمجتمع مسلم، اول حاجه عشان اعرف مجتمع مسلم، انا مجتمع اؤمن بالله واليوم الاخر. طب المجتمع ده عنده عقيده، خلاص، فاول ما العقيده دي بتبقى مستقره في اذهان مجموعه من الناس بتتحول المجتمع. المجتمع ده اكيد بداهه كبني ادمين بيمارس حياه ايه؟ حياه اقتصاديه. طب انا عايز اسال سؤال، هو مين اللي بيجيب التاني؟ يعني مين بيجيب النمط؟ يعني انا مثلا المسلمين اول قبل ما يسلموا هم عرب، مش كان عندهم منظومه اقتصاديه؟ خلاص. طب هي المنظومة الاقتصادية دي لما جه الإسلام إيه اللي اتغير دلوقتي في الثلاثة دول؟ الأول العقيدة. طب هل المجتمع المسلم، المجتمع العربي، وهو في مجتمعيا وعقديا واقتصاديا بعد الإسلام زي فضل زي ما هو، ولا الإسلام عمل انتقاء في حاجات اجتماعية الإسلام سابها؟ خلاص، يعني الإسلام جه ليه ناس بتتجوز، عمل إيه في الجواز؟ سابوا زي ما هو، بس إيه؟ لا أنت كنت بتتجوز كم واحدة؟ لا 10 20، لا هم 4. خلاص. بعد كده في شويه حاجات في المهور، طريقه تعامل اقتصادي اجتماعي، ينفع انا معايا اخت وانت معاك اخت، انا جوزك اختي وانت تجوزني اختي من غير مهور، الاسلام جه نهى عن ده. في شويه حاجات جه الاسلام كانوا بيعملوها، حاجات عادات اجتماعيه اقتصاديه ما نهى، منحها بالكليه. خلاص. في صور من صور الربا الاسلام جه منحها، في صور تانية من التجاره احل الله البيع، قال لك لا اللي انت كنت بتعمله ده ايه؟ كمل. خلاص، وهكذا. خلاص. طلع هنا السؤال بقى ايه؟ خلاص العقيدة انشأت مجتمع، وبعد كده طلعت لي منظومة اقتصادية مجتمع. المنظومة الاقتصادية اللي طرحها لي الإسلام ده لو تم إفسادها هل ممكن تعود بالنقض على العقيدة نفسها؟ هو ده السؤال. يعني أنا مثلا عندي، أنا كمجتمع مسلم بمتنع عن النشاط الربوي اقتصاديا، ده في الجانب الاقتصادي، خلاص، عشان هو إيه؟ محرم. بداهة مفيش فرص عمل ولا شركات ولا مؤسسات هتنشأ اجتماعيا، ده نشاط اجتماعي اجتماعي اقتصادي بسبب ان الربا محرم، فمفيش نشاط هيبقى قائم مركزيا على ده. لو انا اقتصاديا مارست الربا هرجع هعود على الاصل الاجتماعي، هنشئ ايه؟ هنشئ منظومة اجتماعية قائمة، يعني فرص شغل ومؤسسات وكل حاجة هتبقى قائمة على ايه؟ ان المنظومة دي قائمة. لما انا اعمل الاتنين دول، انا ده بتعامل مع الربا ان هو حلال ولا حرام، الاستحلال ده شكله ايه؟ انا ممكن ارجع للاصل العقدي اعمل حاجه من اثنين، يا اما اقول الاسلام غلط، يا اما اقول الاسلام محرمش الربا، والامرين احلاهما مر. يا اما اقول ربنا محرمش الربا، يا اما اقول ايه؟ محرمش الربا، يا اما هو حرامه وانا هعمله والاسلام لا يصلح لده. خلاص. اللفه دي ايه؟ ممكن تعود بالنقد. ممكن ينفع كده. احنا حاليا بنمارس السؤال ده، بس احيانا السؤال بنمارسه على استحياء شويه، اللي هو المنظومة الربوية البنوك، بس طب احنا هنعمل ايه؟ طب وقف المنظومة البنكية، ما ينفعش حقيقة، ما ينفعش. يعني تخيل البنوك وقفت قفلت تاني يوم، ايه اللي هيحصل؟ حياة المسلمين هتتوقف. خلاص. طب هو انت عايز تعمل ده ولا انت عايز تصلح حياته؟ خلاص طب ايه الحل؟ يبقى الاسلام اباح الربا. يبقى مش ربا يسمونها بغير، يبقى ده حل. يعني ده في حل كده وفي حل ايه كده لغايه دلوقتي. وفي حل زي ما حصل في المجتمع الاولاني، ان انا اصلح المنظومه دي. يعني البنك دلوقتي ممكن يوقف الدنيا، حتى لما تقول مثلا لو البنك وقف بكره الصبح مصيبه، انا مش عشان الافتراض، عشان معاملات تانية بنكيه مثلا في التحويلات. التحويلات ما فيهاش مشكله، البنك بيحول لي فلوسي بره طيب، البنك بيعمل لك تسهيلات بعض امور يعني ايه هنيجي للتطبيق، هنيجي للتطبيق اللي توقف. لكن لو واقف الفروض ده بالعكس ممكن في حاجات تتصلح، مش حاجات بتبقى في حاجات كتير هتبوظ حقيقه. بس انت عارف حجم التبادل القرضي، انت عارف ان البنوك عالميا مثلا ما يباحش او لا يفضل ليك بشكل مؤدب كده ان انت تستخدم اكتر من 3% بس من راس مالك في انشطه حقيقيه. 3% بس هم اللي ينفع تعمل بيهم، لان ده ريسك. الباقي بتعمل بيه ايه؟ اقراض. اقراض بس، اقراض يعني حاجه وهميه. ادي يعني تاخد ورق ابيض وتبني بيه برج وانا معايا ورق ابيض واحنا الاثنين معناش فلوس، بس احنا الاثنين بنشتري ونبيع من بعض. هو ده اللي بيحصل. يعني هو البنك بيعمل حاجه شبه ده، شبه ده. لكن هو السؤال فعلا، ان هو السؤال حتى لو انا طب فعلا فعلا الحل دلوقتي ان المنظومه فاسده. دكتور المستشار بشري كان ليه مجموعه كتب اسمها في المساله الاسلاميه المعاصره، فكان بيقول ان حاليا التحدي اللي بيواجه المجتمع المسلم مش تحدي عقدي. يعني احنا مش بنقول ان العقيده الاسلاميه لا تصلح او الاسلام دين باطل، المسلمين ما بيقولوش كده خلاص. بس هو التحدي بقى الحقيقي فين؟ ان المنظومات اللي هم تعودوا عليهم على الاقل لهم 300 سنه لا تلتئم مع الاسلام في اجزاء كبيره جدا منها. فالسؤال بيتسال، الاسلام مش متماشي مع كل المنظومات، لا العقديه ولا الاقتصاديه ولا الاجتماعيه ولا كذا، فنغير مين فيهم؟ ابو نغير الاسلام اسهل. هو ده السؤال اللي بيجاوب بيه المسلمين المعاصرين، احنا ممكن نغير الاسلام اسهل يعني ايه، او نقول ان الاسلام بيبيح ده عشان نخلص خلاص. لكن هو ما بيجيش ما بيسالش السؤال على الحقيقه، سؤال ايه؟ طب ما نغير المجتمع، طب ما نعرف النظام ده اصلا جبناه منين إيه؟ خلاص. فانا عايز اسال السؤال ان تغيير المنظومات بقى، هل ممكن اغير حاجه فيهم تتغير الباقي؟ الاجابه اه، احنا قلنا اه ينفع. ان انا لما ممكن اغير منظوم في نشاط اقتصادي، لو توقفت عنه توقفت عنه بالكليه في حاجه مش هتظهر، في اعراض اجتماعيه مش هتظهر خلاص. يعني مثلا في تشريعات جنائيه كتير جدا قائمه على ان المجتمع يكون اصلا مباح فيه شرب الخمر. ليه؟ لانه بيتعامل، هي اصلا مقبوله اجتماعيا. اليابان ما وهي دوله يعني متقدمه جدا، بس هو طبعا هو مش هو وثني، الياباني وثني، فشرب الخمر عندهم مقبول اجتماعيا عادي. ففكره لازم وانا احط تشريعات، ممكن حد يتقتل غلط، حد يدوس حد بالعربيه، مش ده المنظومه هتنشا اصلا منظومه قانونيه واجتماعيه وبتاع على اساس ان انا في نشاط اقتصادي قائم على ان في تجاره خمره وتجاره بمساحه واسعه جدا. ففي شركات يعني مثلا زي السياحه هنا في مصر، في جزء كبير جدا من قطاع السياحه لو توقف زي ما حصل بعد ثوره يناير، ان الناس ايه اعداد مهوله تضرري واحد. طب ما هو احنا كنا بنقول ان في جزء كبير جدا محرم، انت كنتش قادر تبطل طواعيه ليه؟ بتقول قطاع السياحه لو وقف 30% من اقتصاد مصر هيتضرب 25 اه اللي هو ايه الشيوع الحرام. يعني انا مش قادر ابطله وانا عارف ان هو حرام. ليه؟ هو المنظومة الاقتصادية عادت أنشأت منظومة اجتماعية مرتبطة بيها، وحاليا كمان بتحاول ترجع تضغط على المنظومة العقدية ان هو يقول له قول ان ده مباح كمان. مش انا بعمله عايز اشوف حل ان انا اغيره، لا انا عايز ايه اعود بالنقض على المنظومات التانية. فهو فكرة خطورة الفكرة دي ان انا ايه المفروض انا كمسلم نشأ عندي حاجة وانا متصور ان المنظومة دي غير صالحة، فانا المفروض اعود بالنقض على اني منظومة، المفروض اغير اشوف طريقة اجتهد في ان انا اغير المنظومة الاجتماعية والاقتصادية خلاص، اغيرها برفق اشوف حلول يعني. لكن هي فكره اللي حاليا احنا بنستسهله انهي ان انا ارجع تاني ايه. طيب ايه بقى شك؟ طب هو انا كمجتمع مسلم بقى ليه ما كانش المشكله دي ملحه بالشكل ده؟ يعني احنا حاليا فعلا احنا في موقف اقتصادي لا نحسد عليه. ليه؟ العالم الاسلامي كله، العالم الدول الغنيه والدول غير الفقيره وكله بيقول لك حتى الدول الغنيه فلوس الخليج فين؟ برضو مدمجه جوه المنظومه العالميه. يعني حتى شويه الفلوس اللي احنا بنقول الامه معاها فلوس، الفلوس دي في صوره ورق والورق ده محطوط جوه بنوك. يعني احنا عايزين نوسع الحرم نعمل ايه؟ ناخد فلوس من البنك ونجيب ندي له شركه والشركه توسع الحرم. يعني هو ده غرض، حتى غرض شرعي انت برضو مدمج جوه المنظومه. طيب هو انا زمان كنت بعمل ايه؟ ده السؤال. اللي هو أنا كان في المنظومة الاقتصادية، يعني المجتمع المسلم لما كان بيقوم بدوره الاقتصادي كان بيقوم بأنهي بشكل؟ ده سؤال. طبعا احنا عندي، أنا عندي طبعا إيه؟ الوقف. أظن كان فيه، كان فيه محاضرة كاملة عن الوقف. ما أعرفش أنا المسارات اللي توقف عنها في الوقف إيه، لكن أنا اللي يلزمني في المسار اللي أنا بتكلم فيه دلوقتي إن الوقف ده مش مجرد فقط هو إيه الجائز فيه أو إيه المحرم أو المذاهب اختلافها فيه إيه أو كذا، لا، إن الوقف ده أصلا تجلي اقتصادي اجتماعي، اقتصادي اجتماعي اللي بيقوم بيه على الحقيقة الحاكم بعيد تماما عنه خالص. مين اللي بيقوم بيه في الحقيقة؟ المجتمع. ليه بيقوم بيه؟ عشان المنظومة العقدية ادت إشارة للمجتمع ان ده مندوب او ده كويس او ده في امر شرعي بان انا اعمل ايه؟ ان انا اعمل الوقف. اتنين، عايز انفع مين؟ لحظي، عايز اعمل تكافل للناس اللي موجودة دلوقتي. احنا موجودين كلنا طلبة هندسة خلاص، فاحنا ايه حسينا بان طلبة هندسة مذكرات ومش عارف ايه وبتاع، طب ما تيجي نعمل وقف نوقفه كده لله، بيطلع مشروع تجاري بيطلع نفقة دايما يساعد طلبة هندسة الغير قادرين، فاحنا ده تكافل لحظي للمسلمين الحاليين خلاص. ده ايه؟ ده استشعار معنى الأمة، وفي أمر شرعي مديني طريق بيقول لي، يعني الأمر الشرعي بيقول لي على فكرة المشاكل اللي بتظهر لك أنا هديك حلول لي، هديك سبل خلاص. فالسبيل اللي انا مديه لك هنا ايه؟ ان انت تعمل وقف وليه اليات بقى، يعني الاسلام مجاوب لك عليه اجابه كويسه او مديك ايه؟ مديك خانه للحل، طريق للحل. الجميل بقى في الوقف ايه؟ اللي انا كمان، لا، هي الامه اصلا فين الامه؟ انا حاليا لما اجي مثلا تيجي سيره مثلا سيدنا نوح، انا استشعاري كمسلم معاصر حاليا ان سيدنا نوح ده ايه علاقتي بيه؟ هو جوه الأمة. ليه؟ ما هي ايه الأمة بقى؟ ان دي أمة المسلمين عبر العصور. فانا وانا حاليا دلوقتي انا الأمة وصلت لحالة من الرخاء الشديد جدا مثلا ايام سيدنا عثمان عفان. طب والناس اللي هتيجي بعد كده؟ ده هو كمان شعوره الوقف بيجاوب على السؤال اللحظي والسؤال ايه؟ التاريخي. يعني انا كأمة دلوقتي سيدنا عمر الخطاب وهو بيفتح الأراضي المفتوحة، ايه ده الأرض كلها قربت تتفتح. طب ما كل الشرع الإجابة الشرعية اللحظية كانت وقتهم إن القادة، قادة الجيش اللي بيفتحوا الأرض ياخدوا الأراضي المفتوحة من الغنائم ياخدها. فقال إيه ده؟ طب ما دول لو خدوها وخدوها وورثوها يعني عيالهم بس، يعني أنت كده عندك عدد عائلات في الإسلام هتبقى مستحوذة على تلتين الأرض؟ قال لك لا، ده هيحقق أصلا النهي بتاع حتى لا تكون دولة بين الأغنياء، ده مجموعة بس. قال لك لا لا، الكلام ده مش هينفع. وجاب لها فكرة ان الارض الموقوفة دي تظل مع الناس ويتاخد بس خرجها ويتحط في بيت المال بحيث يعم النفع على المسلمين. انهي مسلمين؟ قال يعني هو سيدنا عمر الخطاب ما كانش بيسأل السؤال اللحظي ده، كان بيقول ايه؟ طب واللي هيجوا بعد كده؟ اللي هيجي بعد كده يصرف منين؟ فقال لك لا، الاجابة لازم تكون ايه؟ اجابة مستمرة خلاص. انا عندي في الوقف الاجابة بجاوب كده، يعني انا مثلا عندي وقف مستمر يقول لك الوقف ده ل 400 سنة. يعني الراجل اللي وقفه ده من 400 سنة وبالكامل تفكر أنهي جزء من الأمة؟ على الحقيقة الأمة اللي شايفها بعينه دلوقتي والأمة إيه؟ اللي جاية بعدين. أنا في وقف لي 1000 سنة، وقف مرات هارون الرشيد، وقف عثمان اللي في الحجاز، في أوقاف كتيرة جدا هنا، في أوقاف في مصر مدتها تقريبا ممكن تكون 800 سنة ولا حاجة، بس ده لغاية أيام محمد علي، احنا هنشوف الأوقاف حصل لها إيه تمام. لكن الشاهد ان انا كان حتى الوقف بيجاوب لي على السؤال بتاع الامه بتكفل بعضها عبر التاريخ كمان. يعني انا براكم الثروه او ممتلكات الامه ليه؟ حتى القدام مش هسيبهم برضه خلاص. هنا السؤال ده، السؤال بتاع التكافل التاريخي ده او المستقبلي ده، هو مين الاجابه جت منين؟ جت من المنظومه العقديه، انشات لي روابط اجتماعيه، طلعت لي منظومه اقتصاديه. طب المنظومه الاقتصاديه دي ايه فايدتها بقى؟ ان انا اصلا مش كل وقت هاجي افكر يعني ايه اصل احنا حاليا دلوقتي الامه مش عارف بتحصل ايه. هو اصلا ده الامه كلها معاك، يعني انت معاك ممتلكات الامه من من 1000 سنه، من 1400 سنه. فما فكره التعامل بالحته دي اللي هو ايه، ما اصل احنا دلوقتي في مشكله، مين قال لك؟ ما حدش من الراجل مش سايبك حتى، يعني هو سايب لك ارض موقوفه، سايب لك اراضي تزرعها، سايب لك مباني تستخدمها. فكرة الاستمرارية دي فكرة أصلا جزء من المنظومة الاجتماعية الاقتصادية اللي بينشئها الإسلام، بس عبر العصور، عبر العصور تمام. طيب إيه أكبر فايدة بقى في الوقف؟ إيه أكبر فايدة في الوقف؟ أهم نص نقطة وده اللي يأكدها بشكل كلي. المنظومة اللي طرأت على النظام السياسي في الإسلام بعد استجلاب نموذج الدولة القومية الحديثة اللي هو إيه؟ إن الحاكم بتكف تغول الحاكم أو السلطة أو الدولة. حتى ابن خلدون كان من الحاجات الإشارات العبقرية اللي شاور ليها في المقدمة اللي هو كان إيه؟ بيقول إيه؟ الظلم مؤذن بفساد العمران أو بخراب العمران. ايه ده؟ يعني هو الحاله الاقتصاديه هتفسد والحاله العمرانيه هتفسد لما يبقى في ظلم، لان الحاكم هيتغول على مساحه غير مسموح ليه انه يخشها في الاسلام. خلاص، ايه الحاكم اول ما ياخد اتاوات زايده او مكوس زايده وانا كتاجر بدل ما كنت بتاجر بحريه اقول لك لا مش متاجر، ما انا هتاجر فيهم يتاخدوا. فلما الناس كلها تعمل كده يحصل شيوع، ايه شيوع؟ ترك الحاله الاقتصاديه، مش هتاجر، اتاجر بره، فيحصل خراب للبلد بسبب الظلم بس، مجرد احساس الناس ان الحق مش متحقق او ان انا مش هقدر يعدل لي او علي، ايه اوقف النظام الاقتصادي. خلاص، نفس الحكايه، متى تقريبا توقف المنظومه الوقف في مصر بشكل كلي بشكل منظومي؟ هو طبعا ما زالت الناس حتى الان تتصدق وتسيب اوقاف ماليه باشكال مختلفه، هنشوف حتى شكلها المعاصر، لكن متى توقف بالكليه؟ ايام جامعة عبد الناصر انتهى تماما. طبعا الجامعة مظبوطة، محمد علي جه ضم الاوقاف للدولة. هو جزء من فلسفة الوقف ان هو ملك مين؟ ملك المجتمع. يعني هو مين اللي بيدير الوقف؟ المجتمع. مين في المجتمع؟ كل وقف لوحده. انت سايب حتة ارض وانا سايب مستشفى والاستاذ سايب وقف الخطاطين والاستاذة سايب وقف لنساء الغاضبات والاستاذ سايب وقف للاواني المكسورة وده سايب وقف لتحفيظ القرآن. كل ده واحد يقول لك ما طب ممكن يفسده. كم وقف هيفسد؟ 1-2-100,000. احتمالية الفساد تظل، نسبة الفساد دايما ايه؟ بتحافظ على النسبة الصحية للامة ان تمارس دور اقتصادي مستمر. اول من حاكم يضم ده كله ملك للدوله، لو فسد نظام الدوله، النظام السياسي او البيروقراطي اللي بيدير الدوله، الهيئه السياسيه او المؤسسيه، ودي نسبه فسادها عالي جدا عبر العصور وعبر الازمان وفي كل الاعتقادات وفي كل الديانات. ان يعني نسبه ان انا اجيب مجموعه بس، ده اللي بيخليهم دايما فكره ان هو مجموعه بس تستبد بشان الناس، اللي هو النظام الحكومي نفسه، او دي بيسموها اللي هو ايه، الاوليجاركيا، اللي هو الأقلية الحاكمة، الأقلية المنتفعة، أسر، مجموعة من الأسر بعد كده هي اللي بتورث حتى المناصب. وده وارد جدا، يعني أي حد بيتابع أي نظام فيه نسبة التوريث دي بتبقى عالية جدا. فمع التوريث بيبقى التوريث على غير الكفاءة الشخصية، فبتفسد المؤسسات. مشكلة المؤسسات المركزية لما بتفسد تعمل إيه؟ المنظومة كلها بتفسد، كلها. أما الوقف لو فسد أسرة، أسرتين، 23 إدارة من إدارات الوقف، 1000 إدارة من إدارات الوقف، ده العالم الإسلامي كله بيقف، يعني بيحبس المال أو بيوقفه في سبيل الله من 1400 سنة. فنسبة الفساد في العام هتبقى شكلها إيه؟ تبقى محدودة، أحد بكتير جدا وأقل من نسبة الفساد المؤسسي اللي جت في المؤسسات بعد محمد علي مثلا. محمد علي ضم الوقف للدولة، جامعة عبد الناصر في ثورة 52 حولوا الأوقاف لوزارة كاملة، خلاص؟ ثم أصدر قرار بمنع الوقف الأهلي، يمنع الوقف الأهلي في مصر حتى الآن. يعني أنا مش عايز أعرف إزاي المجتمع ذات نفسه هيدير الوقف، يعني أنا أعرف ممكن الدولة هي اللي تدير لكن المجتمع. أقول لحضرتك حاجة، اسمعي عن جمعية رسالة، مين اللي بيديرها؟ ده مديرها الشريف عبد العظيم أو صاحب الفكر الشريف عبد العظيم. مين اللي بيدير الفروع؟ متطوعين، وفي ناس بتاخد رواتب وكذا. هما بيديروا الشأن إزاي؟ ده اللي هو ايه شأن المجتمع، احنا بنسميها مؤسسات أهلية. يعني ايه مؤسسات أهلية؟ يعني من الدولة ما بتوقفش ناس موظفين تديهم رواتب ثابتة على ده اللي هو اشتغل ما اشتغل، ده متطوع وكل المجموعات متطوعة عشان تخدم الناس في ده. خلاص؟ صناع اسمه ايه ده؟ صناع حياة، بنك الخير، الجمعية الشرعية، الجمعيات الخيرية كلها جمعيات طوعية. الجمعيات الخيرية دي قريبة جدا من فكرة العمل، من فكرة الوقف، بس هي مش وقف، يعني التاني حبس مال، يعني في خلاف في الصورة يعني. لكن أنا دلوقتي سبت أرض 6000 فدان، بقول ده اللي تزرعوا أي طلبة تدرس علم شرعي مغتربين داخل الديار المصرية ياخدوا فلوس، عشان إيه؟ أحافظ على أن العجم يحافظوا على إسلامهم ولغتهم العربية اللي هي في مصر. خلاص، فأنا أعمل وقف ده أسيبه لمين؟ أعمل شروط، أقول الشروط دي يجب اتباعها فين؟ في لما احنا مجموعه، احنا كلنا متطوعين بنقول يا اخوانا احنا هنروح نخدم الناس مش عارف المساكين في افريقيا وكذا، فكرة الفساد طرق علينا. يعني احنا لو 1000 موظف ممكن يفسد مننا 10-20 بتاع, بس احنا ناس بنشتغل عمل طوعي وحاجة لوجه الله وبنسافر ونروح وبتاع, نسبة الفساد فينا هتبقى اقل بكتير جدا من انا اقول دول 1000 موظف كلهم بياخدوا راتب ثابته اشتغلوا او مشتغلوش. يعني بس في عنده جمهور, عنده جمهور في ناس بيقولوا ممكن يغير بس او تتورث, لكن يعني ايه ديرها؟ اصل انا ممكن ايه, عارفه الانسان ممكن يعمل ايه؟ يعني انا اقول ايه, انا هديرها. احنا عايزين باللغه الاداريه الحاليه اداره احترافيه, يعني اداره غير مرتبطه بشخص. والا انا ممكن احس ايه, ايه ده انا وقفت 100,000 فدان ده كتير قوي, اروح ايه راجع في كلامي, فانا ابقى قائم عليهم واروح ايه واخدهم انا. دي حصلت مشكله كبيره جدا في التاريخ الاسلامي, لما النبي صلى الله عليه وسلم فدك كانت دي ملك خاص للنبي صلى الله عليه وسلم, في صالح عليها ناس. فلما النبي صلى الله عليه وسلم بيصالح حد, المساحه اللي خدها دي مش الارض اللي خدها, مش ارض غنائم, دي ملك النبي صلى الله عليه وسلم. فملكه معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه, هو المتصرف الوحيد فيها, يصرفها كما يشاء على اهل بيته, طلع زي يعني ايه كما يرى. لما النبي صلى الله عليه وسلم, لما يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم, هل يحق ان حد يرثه؟ الانبياء لا يورثوا خلاص. فالسيده فاطمه عارفه ان فدك دي بتاعت ايه, بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم, بس هو عايز يفهمها ان هي يعني النبي قائم عليها, ينفع يطلع منها مال كده ومال كده, بس في جزء هيطلع صدق خلاص. اما بقى فكره ان هي لو خدتها تعتبرها ملك شخصي ليها, فقال لها لا, قال لها لا, دي كانت تحت ايد النبي صلى الله عليه وسلم, النبي لا يعني ماله لا يورث, فانا هسيبها كده. يعني يسيبها ايه, مين القائم عليها؟ سيدنا ابو بكر السلطان يعني امين. لما في عهد سيدنا عمر الخطاب طولب من يعني قال لي سيدنا علي انا اديك انت فاهم, فكان توفت السيد فاضل, قال له انت عارف اني ما مش بتاعتكم, بس انا هديها لك بشرط ان انت تفعل فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم, تبقى فاهم ان دي اداره احترافيه, اللي هي فكره انا عايز انفذ سياسه معينه ينفذها احد. ليه بخاف من صاحب المال نفسه؟ احنن ممكن يرجع في الكلام, برغم ان في بعض المذاهب الفقهيه وظنها يعني راسهم الاحناف, وممكن ارجع في كلامي او ارسه ابيعه كده, لكن هو جزء كبير جدا من فلسفه الوقت ان هو يكون ايه على الدواميه والتابيد, عشان اضمن دواميه الخير ما يجيش واحد انا اكون راجل خير ويجي عيري يروحوا قلبين الارض عاملينها برج مول وانا واقفه على طلبه الطب مثلا, يبقى هم ضيعوا مستقبله. ده انا هاممني العيال من 300 سنه, يجي عيل فاسد في نسلي بعد 300 سنه, وده اللي بيحصل. حجج الاوقاف لو حد عنده وقت بعد كده ممكن نتكلم في حجج الاوقاف, اللي هي الاوقات القديمه مثلا كانت الدوله الاسلاميه بتعمل ايه لو في حد من اللي هو المسؤولين عن اداره الاوقاف ديت كان في امن فساد مثلا, او كان هل الدوله بتعين لها حد تاني ولا يعني اللي بيتم, هي دي وظيفه الحاكم. الحسبه, الحسبه ايه؟ ان انا بعمل هيئه, الهيئه دي بتعمل ايه؟ مش هي اللي بتنشئ الهيئات, هي اللي بتراقب الهيئات على معيار شرعي, معيار شرعي. فالحسبه دي هو وظيفه الحاكم في الاسلام, اللي هي الايه, الامر المعروف والنهي عن المنكر, بس ايه لما يتجسد في شكل مين, السلطان او الحاكم. فانا اللي اقدر اقول كحسبه, اجي المحتسب ده يروح لايه, للبياع والتاجر والصانع والطبيب, يقول له لا على فكره انت بتعمل 1-2-3-4. كل مهنه ليها يعني مهنه الحسبه في الاسلام دي هي اخص خصائص الحاكم خلاص. لكن في الاصل هنا بقى مين اللي بيمارس الدور الاكبر, المساحه الاكبر؟ لا, المجتمع. طب واحد يقول لك ايه, مش هتفرق. طب ما انا كحاكم ممكن اعمل مؤسسات كبيره جدا زي الدول, اعمل مؤسسات كبيره جدا والناس ما تشغلش دماغها بده, ايه المشكله, ايه المانع في ده؟ يعني مثلا وظيفه الجهاد مين اللي بيقوم بيها في الاصل؟ المجتمع, على الحقيقه المجتمع. طب مين بينثر؟ هل المجتمع كله حارب ولا مجموعه بس؟ في مجموعه بتنثر اللي احنا بنسميها الجماعه الوسيطه العسكريه. طب مين العلماء؟ كل الناس لازم تبقى علماء, هو في الاسلام فعلا كل واحد لازم حد ادنى من العلم. طب مين اللي يبقى قائم على العلم وتعليم العلم وتحفيظ القران بتاع؟ مجموعه تنفر من ده. طيب المجموعات دي بقى بتستنفر كده, هل الحاكم لازم هو اللي بيبقى يدير الشان ده؟ يعني مثلا جمع السنه, مين اللي قام بجمع السنه, تعليم المذاهب الفقهيه لما نشات والعلماء مالك وابو حنيفه واحمد, هل واحد فيهم دول نعرفه ان هو كان ياخد مرتب ثابت من الدوله وتا؟ المجتمع كان بيدير شانه اليومي, حتى الشان العلمي وشأنه الاقتصادي وشأنه الجهادي. يعني فتح فارس, مين فتح فارس؟ سيدنا عمر الخطاب, هو حاكم كان بيستنفر الناس للفتح. بعد كده فكرة تحول الجندية لجيش نظامي مع الوقت بعد كده تحول لجيش نظامي نظامي مدرب من قبل الغرب. دي بقى نشأت مع استجلاب نظام الدولة القومية الحديثة. يعني من أول محمد علي وانت جاي القاجار في إيران سلاطين القاجار أسرة اسمع بعد الأسرة الأفشارية جوه القاجار. القاجار برضو نفس الحكاية جابوا إنجليز وروس دربوا إيه الجيش. طب الجيش ده يعني هو تم تدريبه يعني هو عجبه النظام اللي موجود فين عند الانجليز. هو كويس ان انت تلاقي حاجه مفيده في عند غير المسلم وتاخدها منه, بس انت لما بتاخده هنا بقى الفكره في ايه, ما قدرش يفرق بين المنظومه العسكريه والعقيده العسكريه اللي ده جايه معاه. هو جاب خد الاثنين ايه, خد المنظومه التعليميه والمنظومه العسكريه والعقيده القتاليه وراح جايبهم مع بعض. خلاص ده ظاهر ظاهر جدا من اول نشاه الدول القوميه الحديثه سواء في ايران في سلاطين القاجار او داود باشا ومدحت باشا في العراق او محمد علي في مصر او ضياء تونس. هي الظاهره هي هي او بعد الدوله عصر التنظيمات في الدوله العثمانيه ان هو بيجيب النظام. هو ده فكره تغيير النظم ان هو جاب مجرد تغيير نظام التدريب والنظام التعليمي فوق ان بيطلع له نظام الجيش نفسه اللي كان بيطلع له مش زي الجيش القديم. ده كان جيش ليه عقيده معينه, ده بقى جيش ليه عقيده مختلفه. ايه السبب؟ ما هو انت جايب له اصلا مدرب بالتعليم بالطريق كل الطريقه افرزت منظومه عسكريه مختلفه. يعني ممكن نقول ان من فلسفه التنظيم في الاسلام انه بيعمل جناحين للقوه, قوه الدوله وقوه المجتمع. يعني العسكر الناس كلها معاها سلاح فالناس بتحارب فبتجهد. لو عملنا الدوله عسكر بس حصل طغيان من حاجه مش هقدر امنعه. نفس الكلام في الاقتصاد مع المجتمع مع ده الدستور الامريكي. الدستور الامريكي سبب كفالته حتى الان ان هو اكتر دوله عندها اسلحه فرديه للاشخاص امريكا. ده ماده جوه الدستور حق دستوري. ايه السبب؟ يقول لك لمنع طغيان الدوله على الافراد. فلذلك محمد علي يعتبر خد خد بقى كل المجتمع الموازي ده ومنعه خالص من دوله عسكريه. ده حتى ممكن احنا ممكن نحيل على على المقال ده الشباب اللي معانا في دوره التاسيس اكيد قروه اللي هو اثار محمد علي في مصر. اثار محمد علي في مصر بتاع الشيخ محمد عبده. محمد عبده كان الناس اكثرت جدا من تقييم تجربه محمد علي وايام هو كان عايش ايام ولاد محمد علي ايام اسماعيل باشا وغيره. فكانوا بيقولوا لا محمد علي عمل مؤسسات وعمل كلية اقتصاد ونظم الوقف ومسح الأرض الزراعية كلها وضبطها. خلاص هو كانوا بيقولوا ان أداء الدولة بأحسن أو أداء الحكومة المركزية بأقوى. محمد عبده مسك ايه في المقال؟ قال هو عمل كده فعلا بس كسر المجتمع. هو كده بيقول قال محمد علي مسك. طب المصريين كانوا طلعوا الجيوش الفرنسيين بأنهي سلاح؟ المماليك أصلا خسروا, الجيش النظامي خسر. مين اللي قاوم؟ الناس. محمد علي اول حاجه لم السلاح ليه؟ للضبط. بس انا عايز المجتمع كله مسلح. الفكره اصلا مرعبه بالرغم ان هو مش مرعبه ولا حاجه. يعني هو المجتمع احنا هنا في مصر كم عربيه في مصر؟ حد عنده احصاء كم عربيه؟ يعني احنا ممكن يكون في مصر في 30 مليون عربيه 30 مليون سياره ممكن هاب ان هم 25 مليون سياره. خلاص اي واحد هو ماشي في الشارع وماشي بالعربيه ينفع يدوس على كل اللي قابلهم في الشارع؟ ينفع ولا ينفعش؟ ينفع. انا ماشي بالعربيه هدوس اي واحد ينفع. طب هو ليه الناس ما بتعملش كده؟ لا هو ما بتعملش. هو طبعا احنا عندنا نسبه وفيات عاليه جدا. احنا اخر 15 سنه ميت 120,000 واحد حادث طرق وبتاع. بس ده مش قصدي, ده اللي مش قصدي يا بيه. احنا مش قصدي احنا كده وبنضبط. لا هو لو عايز يدوس انا على الحقيقه ممكن ادوس اي احد. ليه بيمنعني كده؟ انه في شروط كشف طبي وذهني وما كنش مختل وهما بيدوني الرخصه شويه حاجات شويه قواعد مروريه بتاع بتضمن الاداء ده. نفس حكايه السلاح كده. الامريكان كل الناس معاها سلاح. طب ايه وانا معايا سلاح؟ الصعيد لو حد من الصعيد او البدو كله سلاح. بس في عرف مجتمعي يعني انت مش بتدي السلاح للناس عشان بيتحولوا البلطجيه. الصعيد السلاح ده لأسر كبيرة معاها سلاح للواجهة الاجتماعية لحماية الأرض للثأر. يعني حتى لما بيجي يستخدموه في الثأر بيبقى ايه؟ دي النسبة الأقل. الباقي واجهة اجتماعية وحماية وحفظ وكده. يعني المجتمع لما بيبقى كله مسلح على فكرة أحيانا بيبقى ايه؟ بيبقى كله يعني ايه؟ ما هتبقى مجزرة. ايوه زي الأسلحة النووية. الأسلحة النووية تقتنى حتى لا تستخدم. يعني انت امتى بتقتني سلاح نووي؟ لما تبقى مش عايز تستخدمه ومش عايز غيرك يستخدمه. فانت بتقول ايه؟ خلاص يلا نخيل نفجر الكوكب ونروح كوكب تاني. يعني الكوكب كله هيختفي فعلا. امريكا وتحسوا في تي اي سبب ان هم قعدوا حاربوا بعض حرب بارده. الاثنين ده عنده نووي عنده صواريخ اول دقيقتين العالم كله هيختفي. فمش هنعرف نضرب بعض. طب نضرب بعض يقول له خلاص بص بلاش ضربه في الوش, يعني بلاش نستخدم اسلحه نهائيه. بس فهو فكره توازن المجتمع ده فكره, على فكره ان المجتمع هو اللي يمارس الاقتصاد بقى بتاعته. الخناقه الكبيره جدا بين الراسماليين المشتركين, لو جينا للشكل العام الراسماليه اكثر انسانيه شويه من الاشتراكيه. الاشتراكيه تخيل بيقول لك ايه, ما حدش يمتلك اي حاجه. يعني ايه؟ يعني انا وسائل الانتاج, انا عايز اشتري اي حاجه ما اشتريهاش. التانيين بقى فكره الامتلاك المحض كل حاجه, ده بيخلي ممكن نشأة الدوله بقى اللي هو مجموعه من الافراد مش الدوله. الاشتراكيين بقى بيعملوا ايه, بيخلوا الدوله تنكد على الناس كلها, الدوله بس هي اللي بتمارس كل حاجه. تمام. هم واجهين يعني فلسفه واحده صحيح, فلسفه واحده, لكن هم الاثنين بينشئوا منظومه مجتمعيه مختلفه. لكن المشكله في الناحيه دي تحديدا ان ما اقدرش اقول حد احسن من الثاني, لان هو فعلا الاثنين اقول اكثر انسانيه. يعني انت كانسان وجوعك الانساني مفيش لا المنظومه الراسماليه زي ما المنظومه الاشتراكيه كانت بتقود الناس في معسكرات العمل. لا لا انا عارف ان الاثنين بيعملوا حاجه واحده. لا انت كانسان لو انا خيرتك بين التملك وعدم التملك, بين الاكل وعدم الاكل, هتختار ايه؟ النزوع الانساني ان انت تاكل حتى لو هيجي لك تخمه, بس مش هتختار. لو جابوا مليون واحد وعملوا ايه استفتاء, هيلاقوا في الاخر لا ناكل احسن. كمان مليون جنيه نحقق لمده 70 سنه بس. ليه؟ في الصين الشقه اقل سكن 86 متر مليون جنيه من حق المواطن لمدة 70 سنة بس, ما يمتلكش اكتر من كده. واحنا كان عندنا حاجة شبه ده, يعني الاشتراكية التملك. وما ليه كان زمان الايجار واطي قوي, لانه ما فيش حد فكرة التملك دي قليلة. يعني فكرة ان انت يبقى معاك حاجة. تخيل انت لو كنت ايام مثلا عبد الناصر عايز تعمل يعني امتلاك مثلا وسائل انتاج, عايز مصنع مثلا. طب عايز اعمل مطار, واحد يقول لك لا مطار ليه, هو انت الدوله, هو مين قال ان الدوله بس بتمتلك مطارات؟ افرض انا في شركات مالتي ناشونال حاليا, وطبعا كان النموذج سيء يعني, بس هم ايه ممكن يبقى عند انا شركه, في شركات كبيره جدا اقتصادها اكبر من مصر. الشركه لا هي هي, هي هي هي هي هي قاتله. يعني هو كل المخازن اللي في العالم ده ما جايه من ورا راس ماليين, يعني هم مين؟ فهي ولكن الفكره شكل الصراع في ان هي يعني بتحارب الانسانيه ازاي, ده اللي مختلف. يعني دي من خلال مثلا حكم الاسره, دي من خلال حكم الحزب. هما الاثنين حكم هوا يعني في الاخر. يعني انا بقول ايه الفرق بين المنظومه الاقتصاديه ليه انا بقول المنظومه الاقتصاديه اللي هينشئها الاسلام هتكون اقل ضرر حتى لو فسد المسلمين من اي منظومه. مجموعه الهدى السماوي اللي موجود في هيخلي الناس ما يوصلوش لدرجه اللي هي ايه. يعني مثلا الحضاره الاسلاميه هات لنا اكتر فتره دوله عثمانيه, والدوله العثمانيه من اخر الدول الاسلاميه, وكان فيها نوع من العشف والجور والجهل حتى بالاسلام نفسه, بس كانت دوله عسكريه قويه. خلاص طيب هات مدى الضرر اللي عملته الدوله العثمانيه وقارنه باي حضاره تانية, هتلاقي نسبه الضرر عملتها الدوله العثمانيه قد كده والتانية مهوله. ليه؟ لانه هو لغايه حد معين وكان بيقف. ليه؟ كان عنده عالم بيقول له لا حرام ما ينفعش, ده لا يجوز ليك حتى لو على اي مذهب من مذاهب الاسلام. يعني قصدي في شوية موانع هتخلي برضو الضرر ايه ما يخف شوية. هو التاني هوا. يعني انا مثلا انا كهتلر مثلا النظام النازي حس ان في خطر على جودة الانتاج من وجود عناصر غير منتجة في المجتمع, كان الحل ايه؟ الحل ان هو يقتلهم. الحل فعلا يقتلهم. انا كمنظومة اسلامية ممكن اقول ايه؟ لا اعمل لهم دار, اعمل لهم رعاية, اكفلهم. يعني هلاقي حل تاني خالص. هو حل ان هو ايه الحل لنا. طيب انا عايز بقى هنا ايه, لو انا دلوقتي عايز في ادي مجتمع مسلم, ايه بقى, هل المجتمع المسلم ده هينشئ ايه المنظومه اللي هينشئها دي؟ هل المنظومه دي لها نوع من معين من الدواميه, او في مسارات معينه الاسلام اول ما ينشئها هينشئ مثلا على الاقل 80% من المنظومه دي هتبقى موجوده في اي حته؟ انا عايز اقول ازاي ان معظم تكاليف الاسلام ليها كذا الكوز المستوى اللي احنا اتكلمنا عليه. التجلي الاخطر بتاعها في حالتنا دي التجلي الاقتصادي. بمعنى اول من الاسلام امر بوجوب الحج, معنى ذلك ان في مساحه معينه هي مركز اقتصادي دائم للعالم بالنسبه للاسلام من وجهه نظر ايه الاسلام. ليه بقى؟ المساحه دي هتظل مساحه تجاره مستمره يشبع اليه ثمرت كل شيء. ليه كل الناس لازم تروح, لازم السعودية اي حد عايز يتاجر معاه كافر مسلم لا ليه هتجر معاها؟ ان في موسم في موسم حج وعمره مستمر طول السنه، العمره ومستمر في موسم معين للحج، في 5 مليون ولا 4 مليون او رقم ضخم جدا من نسبه سكان المسلمين في كل وقت وفي كل عصر في كل هيجوا يسافروا ويشتروا حاجات ويتاجروا في المكان ده وياكلوا في المكان ده ويذبحوا في المكان ده. كم نشاط اقتصادي مرتبط بالشعيره دي؟ هذه الشعيره لن تتغير، شعيره ايه؟ ثابته. يبقى انا كده كاوامر شرعيه، لا في مساحه معينه انا حددت ان دي مساحه ايه؟ مساحه تبادل تجاري مستمر مستمر. اتنين، في تجارات معينه القطاع ده هيظل للمسلمين طول عمرهم لو هم فضلوا مسلمين يعني، او المنظومه العقديه مفعله، هيظل هو مهمه جدا وملحه بالنسبه له جدا، اللي هي مثلا الانعام يعني الاضحيه. كل المنظومات دي مرتبطه بمنظومه الاسلام كده لوحدها يعني، انا مش عارف افكهم من بعض. يا ابني سيب الخروف، ما فيش سيب، مش هيسيبه. ليه مش هيسيبه؟ لان هو اصلا ده جوه جزء جوه المناسك، جوه المناسك. انا حجيت وغلطت في حاجه هدبح، ما حجتش هدبح، خلفت ولد هدبح اتنين، خلفت بنت هدبح واحد، اي حاجه في وشي بتدبح هدبح. ليه؟ شغال على طول. ايه السبب؟ واحد يقول لك ايه ده لحظه ايه ده، هو المجتمع كده الاسلام عمل لهم ده؟ في تجارات معينه الاسلام هيظل محافظ عليها؟ الاجابه طب الخيول؟ ايه ده الخيل على طول؟ واحد يقول لك لا خلاص دلوقتي، لا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في ناصيه الخيل الى يوم القيامه. يعني حتى الان تجاره الخيل في العالم وبالذات الخيول العربيه مهوله، ارقام ضخمه جدا. تمام. طيب ده مرتبط بشعيره معينه؟ الجهاد، الخيول مرتبطه بشعيره الجهاد، خلاص في جزء مرتبط بيها كده. طيب رمضان، في جزء من التعبد بالنفقه، في جزء من التعبد بالنفقه، نفقه مجتمعيه متبادله بدون عوز، يعني بيقول لك فطر اي حد. طب هو فقير؟ لا، ده شربه لبن. واحد يقول لك بس ده نشاط اقتصاد جزئي. هنا بقى ايه في فكرتين في الاقتصاد الحديث، فكره الاقتصاد الكلي واقتصاد ايه؟ الجزئي. لو احنا هنحب نسكن الاسلام او نقرب الاسلام لاي وجهه منهم، هنقول الاسلام وجهته اقرب للجزئيه مش الكليه. الكليه هقول لك ايه، على فكره نسبه الزياده في الفوائد يعني المجتمع جات له زياده 6%، اللي هو يعني ايه 6%؟ يعني مين خد ال 6% بالظبط؟ المجتمع اللي بيقيس بالاقتصاد الكلي ما بيقيس مين خد ايه، المهم الزياده العامه. يعني ممكن يكون في مليون واحد ماتوا من الجوع واحنا حققنا 6%، يبقى احنا كويسين. لو حققنا 25% وده محدش بيعمله في العالم، يعني الصين كانت 10 11 معدل النمو، خلاص انا حققت 25 30. انا كمسلم هسال سؤال اللي هو ايه، هو كل المسلمين كانوا، كل المسلمين شربوا؟ سؤال ايه؟ سؤال جزئي جزئي، يعني كل منطقه لازم تبقى مكفيه. تفاجئ ان في الفقه، في الفقه الزكاه يقول لك ايه، طب ما احنا نبعت الزكاه كلها لحته واحده. لا مفيش كده، تلاقي كتير جدا في المذاهب الفقهيه تلاقي عامل 100 ضابط لخروج الزكاه بره المحل. يعني ايه بره المحل؟ المكان. يعني انا مثلا محافظه، المحافظه دي لازم تقعد في تكافل اجتماعي مستمر بسبب الزكاه، تغطي نفسها. طب افرض احنا صعبين علينا المسلمين في الصين، لا ما صعبش عليك غالي، برضو جوه. ليه الاول جي؟ ممكن الفتوى بعد كده تقول لك لو كل ديار الاسلام متغطيه ومكفوله ومش عارف ايه، ودي فين؟ طلع بره، طلع بره. ممكن ده حصل في التاريخ المعاصر، حصل الفتوى دي. لكن فكره ايه الاول، انت كل واحد بيكفي ايه؟ كفي نفسه. دي يعني ايه؟ يعني سؤال جزئي. انا ماليش دعوه العالم الاسلامي بيمتلك، يعني اغنى دول في من اغنى اعلى دخل فرد في العالم كان لغايه منتصف الثمانينات واول التسعينات كانت امارات اسلاميه زي بورنوي في شرق اسيا. طب امارات بورنوي دي قد ايه؟ صغيره جدا. طب باقي المسلمين، انا ما يعنيني ان هو دخل الفرد عنده عالي ولا لا، انا يعنيني ايه؟ كل الناس. هو بيقول لك ايه دايما؟ يقول لك معدل دخل الفرد. انا عايز كل واحد. في ناس فقراء في بورنوي ممكن يقول لك في فقراء بورنوي. طب وامير بورنوي معاه 5000 عربيه، يبقى محققش المعادلة. يبقى انا عايز اعمل ايه؟ ان المجتمع ده وانا ماشي كده واحده واحده في تعليم الاسلام، انا هصلي، لازم ابني جامع، الجامع مبني على منشات معماريه، المنشات المعماريه بتستجلب بعض اوجه النفقه، خلاص. وبعد كده بعد ما اعمل ده ايه ده انا مأمور اصلا بعد بالاجتماع يوميا 5 مرات. يبقى انا لو عايز اعمل سوق هعمله فين؟ حوالين الجامع. طيب يوم الجمعة ده انا مأمور بعد انتشر في الارض للتجارة. يعني انا طب يبقى انا هقرب منين؟ الاسواق الكبرى هتبقى فين؟ برضو جنب المساجد الجامعة او الكبيرة عشان الناس تمارس نفس الاقتصاد. ايه ده وانا كان كمان التخطيط العمراني بتاع المدن هيبقى مرتبط بشكل المساجد عشان مرتبط بالحلقة الاقتصادية. الاجابة ايه؟ طب ما ممكن الناس تتاجر في موسم الحج في ماليزيا؟ لا برضو هيتاجروا في ماليزيا بس هيتاجروا برضو في الحجاز حوالين ايه؟ حوالين البيت. ليه؟ اصلا مجبر الناس لازم تيجي على حجة الاسلام، فانت هتنفق هناك عشان تيجي وهتنفق هنا عشان تقيم فترة. طيب انت صمت، ده انت زكى لازم تدفع. تاجر بتتاجر في كذا نوع، هنشوف اللي انت بتتاجر فيه ونحدد نصامه ونطلعه لك. في اظن محاضرة كاملة هتبقى عن فقه الزكاة والمقادير وبتاع. فيبدو ان انا عمال وانا بضمن بقى الايه، انت هتتجوز لا يحق لك الجواز الا بدفع مهر. اصل هو الستات ليهم نطاق شوية في العمل وفي الحركة وبتاع، يبقى الفلوس تجي لهم لغاية عندهم. ازاي؟ لازم تدفع مهر، لازم تدفع مهر، لازم ادفع مهر. طب وهي تصرف على نفسها منين؟ انت واجب النفق، يعني انا لازم اشتغل عشان انفق على نفسي واهلي. طب بعد ما انفق خلفت عيل، طب العيل ده اعمل ايه؟ اول ما لو كمل اسبوع يا ريت تحلق له دماغه كله وتوزن الشعر وتجيب مكانه ايه؟ وزنه ذهب تتصدق بيه. ايه ده هو الاسلام بيرتبط شويه ببعض التجارات؟ يبدو ان الاسلام هيقعد على طول جدا في فضه وذهب. يا ريت لو حد طبعا الوقت ما يتسعش سلسله 5 6 6 محاضرات او 7 محاضرات اسمه جولدن سيلفر. هو كلها مش مسلمين بس الكلام يعني حلو قوي بصراحه. اساس اقتصاد امريكي ومن كذا جنسيه. بيقولوا هو احنا ليه بنضحك على العالم دايما بشكل انه احنا ايه ما بنقولهمش ان في خلل في المنظومات اللي موجوده؟ بمعنى هو ليه العالم بيتاجر حاليا بالعملات الورقيه وما بيتاجروش بالذهب والفضه؟ اي حد يقرا مقدمه اي كتاب مقدمه اقتصاد تاريخ العملات يقول ايام العملات المعدنيه ويقول لك بس في مبرر ان احنا نبطلها. ليه؟ قصه تقيله، قصه صعبه التوظيف او بتاع. الراجل بيقول على فكره دي اسطوره مش صحيح، ده هي اضمن حاجه ان يكون التعامل مع شيء محسوس قيمته في ذاته مش ورقه زي بنك الحظ. هو دايما بيسميه ان الفلوس اللي احنا زي بنك الحظ كلها قائمه على الثقه في امريكا على قوه المنظومه. لو ان اختلت الناس للحظه في الثقه في المنظومه العالم كله ممكن خلال ايام معدوده تتوقف فيه الحياه بشكل لحظي. زي لو حد كان حاضر في ازمه النمور وازمه المكسيك وازمه اليوم، دول كامله بتعلن افلاسها ما فيش من زيرو للنهايه في اسبوع 10 ايام. ايه السبب؟ ايه ده هو الناس الفلوس اختفت؟ يقول لك لا اصل الارصده مش عارف تتجمع. ارصده ايه؟ احنا بنتكلم على نشاط جزئي، الممتلكات الفرديه للافراد، النشاط الاقتصادي اللي بيمارسه الافراد يوميا، ممتلكاتهم، البنى التحتيه اللي بيمتلكها الافراد مش الدول. لا ما احنا عندناش حد يمتلك. لا هو اصلا احنا بنقول ان المجتمع نفسه كل المفروض يدور شانه. الدوله فلست ما فلستش، احنا معانا اراضي والاراضي موقوفه والاراضي بتتزرع والدوله بقى تخبط دماغها في الحيط تعمل اللي هي عايزاه. انا حاليا ممنوع في قانون في مصر مثلا بيمنع امتلاك مثلا محطات الطاقه. يعني انا عايز اعمل محطات طاقه لوحدي، محطات الطاقه دي ممكن اخد منها فلوس؟ ممكن توفر عليها فلوس؟ ممكن الدوله بتمنع في مصر امتلاك ادوات الطاقه الخاصه تعمل محطه طاقه لوحدها. طب عايز اعمل محطه تحليه ميه وبيع ميه بنشاط، اعمل عليها معايير عن جودة الماء معينة بس انت بتمنعني. بمنعك بالكلية. طب انا عايز اعمل مناهج تعليم خاصة، القانون في مصر بيمنع وجود مناهج تعليم خاصة، لازم تعدي على الدولة والدولة تقرها. طب هي كانت فلحت اصلا في ان هي تعلم عشان هي تقر المعيار. ففكرة كل ده بما فيها المعيار الاقتصادي بما فيها المعيار الدولي للاقتصاد، يعني انت كمان برضو غير معترف غير ان انت ايه العامل اللي الناس بتتعامل بيه لايه الورق. في سلسلة الفيديوهات دي كلها بتقر فكرة ايه؟ اعادة النظر في فكرة الأوراق المالية إن هي ورقية. طب ليه ما نتجرش بالذهب والفضة؟ ليه؟ أنا في الإسلام تلاقي كتير جدا مثلا في فكرة ملحة جدا في المهر المهور والصداق اللي هو المهر وفي موضوع الأطفال لما يتولد توزن ذهب أو فضة، مش حاجات كتير جدا بندندن حوالين القيم. واحد يقولك لا هو ده اللي كانوا يعرفوه ساعتها، ودي إجابة مسذجة جدا للي تعلق بايه الديمومة البشرية. يعني ممكن حد لو قرأ اي حاجة في تاريخ الفضة والذهب يشوف انها ايه بحاجة وكأنها شعور انساني، يعني اللي هو ايه الناس معظمها بتتاجر بالذهب والفضة معظمها اما بالمبادلة، اديك حاجة وتديني حاجة دي قيمة ودي قيمة، بس حاجتين يكونوا مختلفين من نوعين مختلفين يعني. تمام؟ فانا عادي يعني عمال انا شايف المنظومات كده، وبعد كده اجيب منظومة الحج، الناس بتنفق نفقات معينة. فانا لا عايز، انا اتجوزت خلاص، اتجوزت دفعت مهر، في منظومة اقتصادية لازم تبقى قائمة، الاكل والشرب. الاكل والشرب دي منظومة مستمرة، في كتير جدا من شعائر الاسلام مربوطة بايه؟ بالاكل، مش بكم الاكل بس، بوجود فكرة الاكل. يعني رمضان، الافطار، الصيام، واحد عايز يكفر عن يمين، مش تلاقي ايه، في تجارة هتستمر، في تجارة، تجارة الاغذية هتلاقيها مستمرة بسبب تعليم من تعاليم الاسلام، في حاجة هتستمر، حاجة مرتبطة بالتكليفات. انا دلوقتي اتجوزت اعمل وليمة، خلفت ولد اعمل له عقيقة، اهل واحد مات في امر من النبي صلى الله عليه وسلم بان ايه، يساعد، لا يساعد اهل الميت لغايه الثلاث ايام او حاجه، ايه يتعمل لهم اكل عشان مش هيبقوا فاضيين. ففي جزء كبير من تعاليم الاسلام، اول واحد يقول بس دي شكل فردي، هي مشكلتها ان هي مش بشكل فردي. اول ما المجتمع كله، المجتمع ده معناه ايه، الامه في اي مكان في العالم بتعمل الحاجات دي بشكل دائم ومستمر في حاله التبادل والتوافيق. كم حاله دايما يوميا فيها الحاله دي في الامه؟ فهو كأن الإسلام على الحقيقة مش منظومة عقدية باردة كده، يعني مش مجرد إن حاجة اعتقدتها، ده حاجة اعتقدتها في الآخر هتعمل لك تشكيل مجتمعي، وفي الغريب ممكن مفاجئ كمان تعمل لك تشكيل معماري. معرفش حد من هنا بيحضر دورة المعمارة، لا، إنه أصلا هتلاقي تخطيط المدن الإسلامية تلاقيها مرتبط مكان الأسواق ومكان المساجد وقافل التجارة مرتبط بقافل الحج، مرتبطة شوية حاجات كده مع بعضهم تلاقيهم شبكة. يرجع في ذلك كتاب مريم كوك بتاع الشبكات الإسلامية، هي بتتكلم عاملة جامعة 27 ورقة أظن أو 25 ورقة بحثية، أبحاث مكتوبة عن طبيعة المجتمعات المسلمية أو طبيعة الحضارة الإسلامية، في مقال اسمه الإسلام الحضارة الإسلامية حضارة مشبكة، عمالة تلقط إيه. هي بتقول عندك أكتر يعني مجتمعات الإسلامية من أكتر المجتمعات اللي قاومت الاستعمار، يعني في مجتمعات استعمرت وبعد ما الاستعمار زال ظلت مستعمرة دائما في كل شيء. المجتمعات الإسلامية على قد الخراب اللي موجود حتى الآن فيها، لكن أبدت مقاومة أعلى بكتير جدا من أمم تانية. يعني اليابان مثلا حاليا مين اللي حتطلع الدستور بتاعها؟ أمريكا. طب اليابان لها جيش؟ لا، بحرية بس ممنوعة من أسلحة معينة، شوية حاجات كده. الأمريكان ما زال لهم قواعد موجودة في اليابان. بتاع مريم كوك؟ الحضارة الإسلامية حضارة مشبكة، هو ورقة جوه الكتاب. الورقه التاهيه لو الثانيه بتتكلم في ايه، عماله ترصد كده في الحضاره الاسلاميه قدرتها على المقاومه جت منين. قالت مشكله الاسلام انه كفل جزء كبير جدا من المقاومه على كل المسارات، منها المسار الاقتصادي. يعني عشان في شويه تجارات بالمسلمين بيتاجروها بشكل دائم، وفي تجارات ممنوعين دايما ان هم يتاجروها بشكل دائم، فارتبطت الحركات مثلا الصوفيه مثلا في الهند وغيرها، الحركات الصوفيه وهم كانوا حركات تجاريه، يعني هي حركه صوفيه وكمان مرتبطين بايه، بالتجارة. فهو بيتحرك بالدعوة والتجارة، عشان كده كتير جدا جدا النشاط الاقتصادي يعتبر تقريبا مدخل لدخول 30% من ديار الإسلام التاريخية في الإسلام، التجارة بس، بسبب حركة الحضارمة. مثلا الحضارمة بتوعت اليمن تلاقيهم موجودين في أندونيسيا وفي الهند وفي الساحل الشرقية الأفريقية العمانيين. طب إيه اللي جابه هناك؟ هو كان بيتحرك بالتجارة. طب هو بيتاجر وبيعمل إيه؟ وبينشر الإسلام. وهو بيتاجر وينشر الإسلام بيتجوز، هو بيعملوا كلها على بعض، فهو نشاط اجتماعي واقتصادي وعقدي مع بعض. فهي قالت مشكلة الشبكات دي الحضارة المشبكة ان هي بتتحرك كشبكة نسيج كامل، فأول ما الضغط فقدت طبقة أو طبقتين من الشبكة اللي هو المنظومة السياسية الحاكمة والمنظومة العسكرية، نزل راح فين؟ ليه حاجة يتسند عليها اللي هي المنظومة العقدية اللي عاملة له ايه؟ اجتماع واقتصاد، بيتحركوا مع بعض حركة حتى أممية. طب وانت كمسلم انا راح اتاجر مع مين؟ لا، ما انا معايا مسلمين تانيين، انت استعمرت دي؟ طب انا اروح لك حتى ده. تمام؟ السؤال الأهم حاليا، هل هذه المنظومة اللي احنا قلنا شوية ملامح منها دي، لو اتطبقت في التاريخ المعاصر بشكلها ايه؟ في الإجابة جت إجابتين، في إجابة الأسلمة، الأجابة الأسلمة، إحنا نجيب الحاجة ونحط عليها إيه؟ بادج حلال. أنا عايزة أقول حاجة، يعني أنا عهد سيدنا عمر بن الخطاب هو اللي وضع المؤسسات يعني لما راحوا العراق وفتحوا فقننوا الامر الفلوسي. طيب احنا دلوقتي في كل الفترات الزمنيه بتاعت الخلافه او الملك اللي جه في العباسيه ما كانش بيستمر، ما كانش فيه استمرار يعني استمرار لايه؟ استمرار الحكم الاسلامي. فكان بينهار يعني الخلافه في بغداد انهار بعدين جه العباسيين وناس من الجنوب الفتره دي. هل احنا في الوقت بتاعنا ده الغرب دلوقتي هم اللي ماسكين الساحه في الاقتصاد والمال بسبب المؤسسات اللي عندهم؟ يعني احنا محتاجين الاسلام عندنا ان احنا نقننه ونخليه مؤسسات زي وزاره الاوقاف كده، المفروض الاوقاف عندنا يتقن يعمل له مؤسسه وحد متقن. هو للاسف متقن، لا ما هو متقن بطريقه ثانيه، مش طريقه الاسلام هو اللي ماسكها يعني مقننين ليهم هم يعني مش خادم الشعب يعني. فانا هل فعلا احنا محتاجين الفتره دي ان احنا نعيد ترتيب افكارنا ثاني كاسلاميين نعملها كافكار مؤسسيه يعني؟ انا حاسه ماشي. طب هو ماشي خلينا في السؤال. السؤال اللي هو ايه؟ سؤال اسلامية المؤسسات. احنا بس نخلي المؤسسات هي اللي موجودة، يعني بنك لو عملنا بنك اسلامي بقى حلو، حلو في كده في كده خلاص. السؤال اللي هو قبل يعني كده، هو انت وانت بتنشئ منظمة او مؤسسة هو ايه القيم الحاكمة لانشاء المؤسسة او المنظمة؟ هاب ان انت بتؤسس علم، يعني المؤسسية ده علم، الادارة ده علم، الاقتصاد ده علم، وانت بتأسسه نظرتك للعلم ده متأثرة بفلسفتك او اعتقادك ده ولا لا؟ هو ده السؤال اللي هو اللي المسلمين واقعين فيه من ايام محمد علي، من ايام التحديث، ان هو كان بيسحب المنظمات. ايه الفرق بين عمر بن الخطاب والدولة العثمانية في عصر التنظيمات؟ عمر بن الخطاب بيواجه مشكلة اقتصادية مجتمعية. انا دلوقتي الصحابة كانوا عددهم قد كده والناس وجيوشهم قد كده، دلوقتي عدد مهول من المسلمين دخل الاسلام خلاص، وانا بتحرك بجيوش عددها كبير جدا وعايز ادي رواتب اديات زي دي. عندي كمسلم بس كعمر وكخليفة راشد يعني خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، عندي بند اقتصادي واحد يجب ان يراعى، العدالة في التوزيع. كل الناس من حقك كمسلم، من حقك في رقبة الامير، الامير اللي هو ايه؟ مش بيقول لك انا هديك من فلوس الدولة، لا، ان الله رازق وانا قاسم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر الخطاب شايف ان هو خليفة النبي يعني المفروض يعمل ايه؟ يقسم المال. فانا بدور على الوسيله الاعدل والافضل لتقسيم المال. لقي فكره الدواوين عند الفرس، ان احنا نكتب سجلات واسماء الناس والمستحق، وكل شهر ولو حد زاد في حاجه اسمها العرفاء العريس، يقول لك احنا اتولد عندنا كذا فلان، يبقى ايه شجره الانساب. لما انا جاي مؤسسه بالطريقه دي التقسيم، عداله التوزيع، يبقى انا النازع الوازع اللي بيخليني بعمل حتى مؤسساتي بعملها عشان اعمل ده. طيب لما انا اجي محمد علي وانا بعمل مسح للاراضي الزراعيه، هي نفس الطريقه، يبدو ان هي قضيه احصائيه، حتى علم الستاتستكس او الاحصاءات، الاحصاء اصلا مشتق انجليزيا من كلمه ستيت، لان العلم نشا بالصوره المعروفه حاليا بسبب تاثره برغبه الدول القوميه الحديثه بعد نشاتها بالسيطره المركزيه على شؤون الناس. فانت مش ممكن تسيطر على الناس ابدا الا بالإحصاء والجداول والرياضة والتجارة، وده سبب أهمية التجارين لقعدوا فترة طويلة جدا مهمين، هم بتوعات الرياضة. ليه؟ هم من أكبر الأدوات البيروقراطية للدولة للضبط. طيب أنا وأنا محمد علي وأنا بعمل إحصاء، عمل إحصاء للمواليد والوفيات وبتاع، هو كان بيعمل إحصاء لمين؟ للقوى العاملة اللي عايز يشغلها سخرة في الأرض. فكرة المؤسسة دي بتعمل يعني أنا ممكن فعلا أعمل فعلا مؤسسة زي الحسبة دي مؤسسة على ان هي بتراقب الناس، بس بتراقب وما بتتدخلش بحاجه من دماغها. يعني محمد علي لو قرر قرار بكره محدش هيقول له، هيناقش يقول له ايه شرعيه القرار، حلال حرام. طب هو محمد علي اصلا وصل للسلطه ازاي؟ ده انا شرط عندي ان الامير يكون عالم عشان حتى لما يجتهد على مراد الشارع، تمام؟ كل ده مش موجود. فانا ده الخلل اللي عندي، ده جزء من الخلل، ان انا جبت شويه منظومات جبتها بالنظام بتاعها بالطريقه الاداريه بتاعتها، سواء طريقه الضبط الجنديه، سواء اداره المؤسسات التعليميه. يعني اي حد يقرا عن فلسفه التربيه في مصر، المدارس النظامية دي دخلت مصر سنة كام؟ احنا قالها 1800 الحاجة، ايام ولاد محمد علي، وهي متأثرة جدا بفلسفة التعليم. بقى لي فلسفة التعليم العسكري البريطاني. انا زمان كنت وانا بعلم كان شوية ليا شوية قيم حاكمة، مش كانتش كده خالص. انا كنت بعلم في المساجد، بعد يقولك طب وليه؟ ما هو يقعدوا على كراسي وبتاع. انا بتكلمش على الوسيلة، انا بتكلم هو كان ايه الغرض من التعليم في الاسلام. مركزية المسجد كانت اصلا غرض لوحده، غرض ان انا اجيبه في الجامع، ده كان غرض على فكرة، غرض اجتماعي وغرض ديني وغرض شرعي وغرض اقتصادي خلاص. لما انا بكسر مركزيه المسجد ومش عارف ايه. حاليا دلوقتي لو انا عملت مبنى كبير جدا وما عملتش فيه مسجد محدش هيسالني انت عملته ليه، ده هيسالنا بس عن حفاظ المقاسات، المساحات، توزيع بتاع مكتبه اسكندريه في مصر منشاه بدون مسجد. مكتبه اسكندريه الضخمه جدا دي احنا عاملينها غير مسجد لان احنا ورثنا، احنا عايزين نعمل مكتبه. طب المكتبه دي غرض شرعي فعلا. طب المكتبه دي لو انا كمهندس مسلم الناس لما يجي عليها وقت الصلاه وهي في الظهر هعمل رفل كده حسبه بحوث العمليات، هعمل تاريخ اعمل شوف كام عدد واحد، يبقى النسب، يبقى انا الحد الادنى كذا، الحد الاقصى كذا، يبقى المفروض المسجد يبقى بيحمل مساحه كام عدد اشخاص، ما دام كلهم هيصلوا يبقى انا احطه في مكان سهل الوصول واماكن الوضوء وبتاع عشان اللي عايز يخش دوره المياه لو في نساء لو في رجال واس. دي فكره ملحه عليا جدا. ما دام عملته من غير مسجد يبدو ان اللي عمل المؤسسه دي استوردها وفعلا مكتب التصميم مش مسلم، واللي امروا بيها هو مسلم بس ما عرفش اي حاجه عن الاسلام. نفس الحكايه وانا بعمل المنظومه الاقتصاديه، السؤال بتاع انا انشئ حاليا مؤسساتي جات الاجابه المعاصره جالت احنا نعمل بنوك. طيب هاب ان انت عملت بنك ظاهريا بيتعامل بالمعاملات الاسلاميه، انت بتتعامل مع العالم بانهي نظام معاملات؟ يعني انت مثلا هذه الفكره ان انا عايز اقول لك انا عايزك تنشئ نشاه اخرى، تنشئ نظام بشكل مختلف. طب واحد يقول لك طب نعملها ازاي دي، هل ينفع ده؟ الاجابه ايه؟ هي مش زرار هتدوس عليه الدنيا هتتحول. اي حد عنده قراءه عن شركات توظيف الاموال في مصر، تجربه شركات توظيف الاموال في مصر، شركات توظيف الاموال فكره ظهرت على استحياء في اخر السبعينات واستفحلت ووصلت لذروه قوتها سنه 87-89. بعد كده الدوله خدت قرارات ان هي ضربتها وضربتها بعنف شديد جدا لدرجه ان هي ايه تقريبا قضت عليها مطلقا، او بعد كده قننتها، عملت قانون اللي اتبقى زي اشرف سعد بتاعه وفق اوضاعه، وبعد كده خدوا منه ممتلكاته بشكل غير قانوني وبتاعه، وفي الاخر تم تفريغ الظاهره من مضمونها. الشركه محل الشاهد في شركات التوظيف ايه؟ ان شركات التوظيف على نفس البنيه الموجوده في مجتمع في بنوك وبتاع مش عارف ايه، ولم تتعرض من قريب او حديث بان تقول للناس الاول بطلوا تعامل مع البنك. لا، انا كمسلم وظيفتي في الاصل انا عايز اعمل اللي هو السؤال اللي طرحناه في اول الدوره، انا هبدا السؤال تغيير في عالم المفاهيم والافكار اسهل لي خلاص، وبعد كده انشئ منظومه اجتماعيه تتماشى معاه واعمل منظومه اقتصاديه تتماشى معاه. لما اعمل منظومتي انا الخاصه لوحدها هي لوحدها اقتصاديا هتطرد المنظومه الثانيه. طب مثال شركات التوظيف وهي بتنشأ في آخر السبعينات، اتنين بس من شركات التوظيف لغاية سنة 87 كانوا رأس مالهم 12 مليار جنيه. أيامها ده كان رقم مهول يعني. الف ايه السبب ان هو عمل ايه؟ هو عمل حاجة وده اللي أفسدت الفكرة في الآخر، بدون وعي كان بيأسس شبكة موازية. يعني ايه؟ جزء من مستهدفات الإسلام ان الناس تبقى بتتاجر في حاجة حقيقية، مصطلح الاقتصاد الحقيقي، ان حاجه تتمسك. يعني ايه؟ انا دلوقتي كبنك ممكن يقولك على فكره انا راس مالي 100 مليار اللي هو فين؟ ديجيتس، ارقام. ده انا عندي وهمي كده. الشركه بتاعه التوظيف كان بتعمل ايه؟ حضرتك معاك 100,000، حضرتك معاك 500,000، حضرتك معاك 10,000، بياخدهم كلهم يروح شراء مصنع. اول ما اشترى مصنع ايه اللي هو عمله كده؟ في بنيه حقيقيه وبيجيب موظفين وبيجيب كوادر فنيه وبدا ينشئ شبكه اجتماعيه اقتصاديه قائمه على ده، تمام. وبعد كده بيقول لك على فكره مفيش حاجه اسمها هديك فوائد ثابت، ده عقد فاسد في الاسلام، هو مش ربا. يعني ان انا اقول لك اديني 100,000 واشغلهم لك واديك 10% ثابت، 10% ثابتين على طول، ده مش ربا بس ده عقد فاسد في الاسلام. ليه؟ لان الاسلام اصلا بيتعامل مع الامور بحقيقتها، مش ممكن حد بيكسب طول عمره، لازم هتخسر، فيبقى لازم يكون نسبة من المكسب، من المكسب، وممكن تخسر من رأس المال. ليه الإسلام بيعمل كده؟ عشان المال ما يبقاش حكر عند حد بعينه، بيكسر بيحافظ على التوازن ده خلاص. أنا بقى لو أنا بتعامل بالطريقة اللي بتعامل بها البنك، يا إما البنك هيفضل يكسب على طول يا إما الراجل هيفضل يخسر على طول. لو البنك بيكسب كتير وبيديك بنسبة ثابتة يبقى أنت مغبون، يعني أنت مضحوك عليك. ولو أنا البنك بخسر لا سمح الله، ومش هيخسر عشان هو بس بيتعامل بالقرض دايما، فما فيش ريسك، فيش تجاره اصلا حقيقيه، ان انا باخد من ده وادي ده، واخد من ده واخد ده، واخد نسبه على ده ونسبه على ده، ما عملتش حاجه اصلا، اكني بنك الحظ وعمال اوزع فلوس كده مطبوع خلاص. فالتاني ده لما بيجي لي يا اما انا بخسر وبديله فايد فيبقى انا مغبون، انا مغلوب كده خسران. الاسلام مش عايز كده، لا عايز ده ولا عايز ده، انا عايز اتاجر ولو كسبت أديك نسبة من الربح، من الربح نشوف دي نتفق فيها، دي سهل خلاص وممكن أخسر من رأس المال. هو كان بيقول له كده، وصلت أحيانا كان بيدو فايدة 35% المكسب، 35% ما كانش أعلى بنك في وقتهم كان بيدي 11% على حاجة. كانت على بعد فترة، أنا في اعتقادي الشخصي تقييم شخصي، ممكن كان 10 سنين لو استمرت التجربة من غير ما تضرب من قبل الدولة، من قبل الدولة بس ضرب يعني منهجي، يعني كانت ممكن تقفل البنوك في مصر. تقفل البنوك مش معنى أنها تقفل البنك بس، ده هتقفل البنك وتغير النمط الاجتماعي، بتغير النمط الاجتماعي، هتخلي المجتمع اصلا لا يقبل فكره ان في مركزيه حوالين البنوك. حاليا البنك على فكره مش عدد الموظفين بس هو الاشكاليه، عدد الموظفين وشبكاتهم، يعني الموظف ده بياخد نفقه، النفقه دي بيتجوز منها، بيتجوز منها وبيربي عياله، والعيال دي بيدخلها جامعات على فكره ان الوظيفه السلك الوظيفي ده كويس. هو لو انت وقفت السلك ده انت هتوقف حياه رقم غير لا يمكن تجاوزه من المجتمع، بسبب ان في خلل في المنظومات كلها على بعضها. الشبكة توظيف الأموال لم تفعل أي شيء إلا إن هي اعتمد على مفهوم من مفهوم المضاربة. أنت راجل تاجر وإحنا ما بنعرفش نتاجر، هتلم الفلوس الدهاله. إيه الضابط الوحيد في الشبكة؟ ودي لا يمكن ضبطها إلا داخل شبكة إسلامية، شبكة إسلامية أو شبكة قيمية، اللي هي الثقة. إيه اللي هيخليه نضمن إن هو مش هيسرقنا؟ إن هو مش حرامي. طب ليه مش حرامي؟ بس عشان عنده دي. يعني بدأت الفكرة اللي هي فكرة الثقة الشخصية. واحد يقول لك احنا يعني مش ممكن مجتمع كله عشان احنا وحياة الأخوة اللي بيننا ومش هنسرق بعض. الإجابة تتخيلوا فوكوياما، تعرف فوكوياما؟ فوكوياما مشهور جدا بفرضية نهاية التاريخ وبتاعه، هو كاتب ياباني مجنس أمريكي، يعني مجنس واخد جنسية أمريكية. أشهر كتاب لي على الإطلاق وأقواهم وأكثرهم عمقا هو كتاب الثقة، دور الفضائل الاجتماعية في الازدهار الاقتصادي، دور الفضائل الاجتماعية في في في في الازدهار الاقتصادي. بيقول كل المنظومات التي حققت نهضة اقتصادية قوية وحقيقية ومرئية في العالم، هو بيحلل 5-6 نظم، بيحلل المنظومة الفرنسية والمنظومة البريطانية والألمانية واليابانية والصينية والكورية، بيضرب بيقول كل المنظومات. طب انت عندك دول كل اللي قلناهم دول دول صناعية كبرى، ومنهم معظمهم دول نووية كمان، يعني بريطانيا دولة نووية، فرنسا دولة نووية، أمريكا دولة نووية، يعني دول ايه معاه، وكل دولة منظومتهم الاقتصادية مختلفة. يعني بيقول لك ايه، على فكرة احنا مش ممكن نعمل اقتصاد قوي الا لو عملنا شركات مالتي ناشونال كبيرة جدا. بيقول لك على فكرة ايطاليا كلها اقتصاد اسري، يعني ايه زي اللي عندنا في دمياط في مصر. ايه ده، هو اكبر تجارة موبيليا واخشاب وبتاع في مصر في دمياط هي ملك مين؟ ملك الناس، مش بتاعت الدولة، مفيش مؤسسة كبيرة نضمهم في بعض. لا ليه، هو الراجل بيقول من وجهة نظره ان في حضارات معينة، ده كلام ماكس فيبر بتاع العلم الاجتماعي، ان في حضارات معينة ما عندهاش الحد الكافي من الرشادة ان هي تعمل مؤسسة كبيرة جدا وتديرها بكفاءة، فثقافتهم ما تسمحش بده الطلاينة. هو بيقول كده، بيقول بالرغم من كده ان هم بيحققوا، ده الغريب اللي ادركه هو في قيام، بيقول يعني هو حتى مستعجب، بيقول انا مش عارف هم بيديروا ازاي بس هم ناجحين اسري. لما حلل، هو الراجل بيحلل بشكل محايد، انا راجل كمسلم وانا داخل بقطع بان بقول ان كله ينفع، كله ينفع، مفيش حكر معين. الاسلام ما حطش الضابط دي، الاسلام بيقول لك ما تتاجرش في كذا وتاجر في كذا، وفي حاجات سكت عنها قص على الاقرب من الحل او الحرم، خلاص مفيش فكره ملحه او الاسلام بيحط صوره نظريه لازم تحققها، لا ده بيحط لك ضوابط وحق اعمل اللي انت عايزه بس حقق الضوابط دي. فعنده مرونه عاليه جدا في المنظومات اللي بينشئها الاسلام، ودي مست المنظومات اللي بينشئها الاسلام. الراجل بيقول ايه، ان المنظومات الاسريه فوجئ بان ايه اكبر ميزه ليها، ان لما بيحصل مثلا انا شركه كبيره قوي قوي زي مثلا شركه الاتصالات اللي شريتها نوكيا، اظن في شركه كبيره جدا اتباعت، هي اصلا شركه فنلنديه او حاجه زي كده، قعدت مستمره مستمره مستمره، شركه كبيره جدا، لما حصل تغير خفيف جدا في التكنولوجيا، فانا عندي بنيه تحتيه وعندي كادر فني وعندي حاجات جدا متعلقه بايه بالمنتج ده، لما اتغير المنتج مره واحده انا بقيت فقدت قدره كبيره جدا، يعني قيمه كبيره جدا من قيمه شركتي، فاتبعت. الشركات الصغيره لما يكونوا هم 100,000 شركه صغيره يعرفوا ينوروا بسهوله جدا، اقدر اغير النشاط بسهوله من غير ما يتضرر ايه الهيكل الكبير جدا اللي عندي ده، اظن صحيح خلاص. فهو ده بالفعل هو بيقول، لما بيجي حلل ايطاليا فوجئها كده، حلل الصين ليها كده، حلل كوريا ليها كده، ايه ده، ايه ده في ايه ده، يعني اقتصاد شخصي اسر عمل شركات كبيره، واحيانا الدوله دعمتها، يعني اليابان مثلا يقول لك في حاجة مهولة، تجمعات مهولة جدا من الشركات الاقتصادية، يعملوا ايه مع بعض؟ يعملوا حلف، بس حلف اقتصادي، انت بتاع ايه؟ بلاستيك، وانت ايه؟ بتاع حديد، وانت بتاع ايه؟ تقانة، وانت ايه؟ بتاع هندسة، كل دول خدموا على بعض باسعار قليلة جدا، فانت ايه؟ تطلعوا مع بعض. واحد يقول لك ايه، طب ممكن واحد ياخد المكسب وينتفع منهم وما يتعامل من وراهم، ايه الضابط؟ الثقة فقط. بيقول الكتاب اسمه كده The Trust، أو الثقة. دور الفضائل الاجتماعية في الإصدار الاقتصادي، المجتمع لازم يبقى عنده قيمة معينة عشان يعمل اقتصادين، هو شايف كده وأنا موافق، وأنا موافقه، بس هو إيه؟ بينط جوه القفص، بيقول لك إيه، طب وإحنا نضمنها إزاي دي؟ الصوابع بيحلل، بيقول أمريكا بتقع أو أمريكا بتنهار، أو دور الثقة في الفضائل أو الفضائل الاجتماعية في أمريكا، الأخلاق بتقل والقيم النفعية في الاقتصاد بتزيد، وده بيعمل كوارث، لأن ده بالكلفة، بالكلفة بيكلف الدولة مليارات، بيكلف المجتمع مليارات. ليه؟ لما أنا أكون أنا عايز أتاجر، فشاكر عايز أشتري عربية، أخد فلوس وهات وبتاع، لو أنا شاكك في شاكر أقولك لا لحظة، عايزين ورق وعايزين عقود، واعمل لنا نظام قانوني يضبط اللي بيحصل. اللي بيحصل ده إن ده في الاقتصاد بيبقى ثقل كبير جدا على مرونة الحركة، فالحاجة اللي بتتعمل في يوم تتعمل في 3 سنين ضوئية في مصر. ليه؟ طبعا ورق ودمغات ومش عارف ايه طبعا، وانت خايف ان انت لو تجرت التقاضي ضعيف بطيء عندك، فانا اصلا ثقتي في الدولة في المنظومة ضعيف. لو انا كمجتمع بقى، تخيل مجتمع مسلم، مسلم بجد يعني، مش احنا مسلم بجد، هنتاجر، حضرتك تشتري ده؟ اه تشتري ده بكام؟ 1000. طب خلاص هاتوا اه خلاص شهد 2 شهدوا ايه هو ايه اللي احنا عملناه ده؟ اصل احنا بعنا حاجه وبعنا واشترينا. طب ومين ما اصل احنا اثنين شهد، ما هما اثنين مسلمين عدول فبيشهدوا عادي. ايه ده، هو التجاره بتمشي كده؟ اه بتمشي كده. تمشي كده بسرعه؟ اه تمشي كده بسرعه. طب ممكن احنا بسرعه كده قلنا العقد مش واجب، اه ما هو في الاخر خالص قال ايه يعني، انت لو خلاص واثق بعضكم في بعض يعني، ممكن لو في اه لو امنه، لو امي خلاص يعني يوم خلاص شغال. الشاهد قصدي ايه، ان انت وانت مجتمع، انا مثلا محل عدم الثقه في الناس، مجرد الخلل الامني بيكلف مصر كام طن حديد. ايش معنى حديد؟ البوابات الحديديه اللي بتحط على البيوت والشقق وبتاع، دي كلفه اقتصاديه لعالم فقد الثقه. بس تجاره السلاح ليه بتنتشر بالرغم ان احنا ما بنتاجرش سلاح، ما بنستخدمش سلاح في المدن المليونيه يعني. الصعيد الناس بتتاجر في السلاح من باب ان هو اساس، انت بتروح تشتري اوضة نوم وصفرة وبتاع واتنين آلي ما لا حاجة يعني، ما ده استخدام شخصي يا بيه، مش يعني ما حاجة مش عايز. هنا في القاهرة حدش بيستخدم ده، احنا هنا اللي بيستخدم سلاح بيبقى بلطجي معاه مطوة موس حاجة بتاع. لو عايز تجيب سلاح ده كلفة مادية، انت بتجيب 10,000 جنيه من مال المسلمين وبتجمدهم في سلاح. لو انت المجتمع في ثقافة التسليح للدفاع عن نفسه ودفاع عن اقول لك حلو، بس احنا بنجيبه ونجمده لان مش هنستخدمه. انت بتجيبه ليه؟ عشان خايف، مجرد بس خوف المجتمع. مثلا كلف في مصر مثلا 2 مليار سلاح، 3 مليار سلاح في اخر سنتين، مجرد الفضائل الاجتماعيه اللي احنا بنترجمها بنقول مجتمع عقدي او مجتمع قيمي، لما بيجي ينشئ منظوماته بينشئها هو ايه، اول حاجه مش حاطط في اعتباره شويه مخاوف، مش هعمل لها الهيكل اداري ولا قانوني ولا بتاع، لان الناس مش ممكن تعمل كده. ليه الناس مش ممكن تعمل كده؟ هم مسلمين، وفي نفس الوقت في حاجات بيروح منحها تماما، فانت تبقى ضامن مستحيل دي تحصل. ليه؟ بس احنا مسلمين. يعني انت مثلا في جت فترة كبيرة جدا المسلمين لما بيبقوا في مكان معين بعدد كبيرة جدا بيخسروا تجارة اللحوم اللي في الموجودة في المكان. ليه؟ لانه بيتشككوا جدا في اللحمة. ليه؟ ضبط الحل والحرمة ايضا، ما ممكن يكون يعني هو جايب لي سمكة مكتوب عليها حلال، ليه مدبوح على الشارع؟ انتوا بتكتبوا كده على اي علبه بتطلع من عندكم؟ انا بقلق. وده حصل فعلا، قعد فتره الغربيين يقولوا لهم ايه، ان احنا ايه اي حاجه مكتوب عليها حلال بناكلها، فول حلال سمك حلال، هو خلاص مش دي اللي بتمشي معاهم. فاحنا قلقنا رحنا مخسرين كميه شركات باعداد مهوله ثمن اللحمه بتاعتهم. ليه؟ انا مجرد تشككت، مجرد بس خلل الثقه بتاعتي في ان المذبوح ده حلال ولا مش حلال، ده خلاص اوقفوا كله. وهكذا وهكذا، في حاجات كتير جدا بيحصل بيها خلل في المجتمعات في المنظومات. احنا حاليا بنعاني بشكل كبير جدا بسبب خلل مش في المنظومة الاقتصادية على الحقيقة، في المنظومة العقدية، ان احنا كمجتمع مسلم. طب انا كحل مثلا، شركات توظيف الاموال فعلا عملت طفرة في لو حد يقرأ مثلا كتاب الناصريون قادمون بتاع محمد جلال كشك، الناصريون قادمون كان بيحلل فلسفة ضرب الدولة للمؤسسات، ليه الدولة ضربتها بعنف، بالرغم ان المؤسسات دي لما جه حللوا النشاط بتاعها ليه مثلا واحد زي الريان ولا اشرف السعد كانوا عاملين مدارس ومصانع، مصانع قطع غيار، مصانع قطع غيار سيارات ونقل تقيل وبلاستيك، وكانوا عاملين مواشي وتسمين عجول، وكانوا عاملين دار الريان للتراث وبيطبعوا كتب وبيعمل 100,000 حاجه. معدل الريسك في التجارات المتنوعه، اي حد هنا متخصص في الاقتصاد تخيل انا بتاجر في 100 تجاره براس مال عالي جدا، قول لي نسبه الريسك هخطر لو دي خسرت مش دي هتخسر، وكلهم ايه ده انا كمان بقلل سعر بشتري الحاجه باضعف ما يمكن. ليه؟ يعني انا مثلا انا بطبع كتب بس انا عامل مصنع ورق خلاص، وعشان انقل الكتب معايا اسطول سيارات ربع نقل مش وده انا اللي بصنعه وبصيانه، اعمل الشبكه كلها على بعض مد الخط على امتداده بتفاجئ بايه الشبكه عماله تجيب بعض. هي دي المنظومه، هو انشا منظومه متكامله لدرجه ان المنظومه خدمت على بعض لدرجه ان هو قرب بكتير جدا انه يستبدلها بالمنظومه الربويه بالكليه، طبعا لاسباب تتعلق بجهل القائمين على التجربه نفسهم بهم بيعملوا ايه. يعني هل هم وظيفتهم ان بعد ما يكبروا قوي يندمجوا في المنظومه العالميه، ولا هو اصلا شبكه موازيه لا يمكن ان يلتئم مع المنظومه العالميه؟ هو ما كانش فاهم ايه، ودي خطوره المنظومه العقديه، ان انت وانت بتعمل الحاجه تبقى فاهم ليه، هل الخيار ده خيار استراتيجي ولا خيار تكتيكي؟ لا ده استراتيجي ما بيتغيرش. احمد الريان جه فتره كان هيشتري اكبر بنك في امريكا، اكبر بنك فعلا كان بيضارب في البورصه بارقام ضخمه وبتاع، فانت فوجئت ايه ان انت اصلا يبدو انت مش عارف بتعمل ايه. خلاص تم ضرب التجربه بعنف شديد جدا، يعني في شركات كان مثلا قيمه الاصول الاصل بس مش قيمه السمعه ولا القيمه التجاريه ولا بتاع 250 مليون اتباع التفليس كده ب 25 مليون. يعني التجربه مش اتبهدلت، طبعا بعد ما اتبهدلت تشويها بشكل غير عادي، عشان ما تستعادش التجربه تاني. يعني حاليا لو حد عايز يستعيدها يقعد فتره طويله جدا، ليه؟ عشان الثقه، الناس فقدت الثقه دي. هي ممكن تعملها بس احجام صغيره، وده جزء كبير جدا من اللي في ناس كتير على فكره غير مسلمين بينادوا بده. ايه الحل مع الاقتصاد العالمي؟ المجتمعات الصغيره، اللي هي فكره زي اللي قال عليها فوكوياما في كتاب الثقه، اللي هو ايه الاقتصاد الايطالي، اعمل له اقتصاد اسري، يلا كل شويه مجموعه خمسه سته خمسه جهاز كمبيوتر واشتغلوا في التجاره الالكترونيه، التجاره الالكترونيه دول خلوا هم شغالين هم اشتغلوا في التجاره الالكترونيه ديجيت، حاجات بقى مش ممسوكه، خد فلوس دي واشتري عقار، والعقار ده اعمل له شبكه صغيره جدا بس عددها كبير جدا ومتداخله بحيث ما اعرفش يعمل فيها حاجه حتى لو اكتشفها، ووصل بقى المجتمعات على بعض. يعني اعمل له مجتمعات دوليه. ليه امريكا حاليا مش عارفه توقع الصين؟ لان الصين عملت الحل اللي ما عملتوش حسوفيت، نطت له جوه الشبكه بتاعته وبقيت وقع وقفله كده، اللي هو ايه اكبر رصيد في العالم بالدولار عند الصين. يعني الصين لو باعت ربع بس اقتصادها غيرت العمله، غيرت قالت خلاص مش هخليه كله دولار، ربع يورو، ربع بس الامريكان قيمه الدولار. يعني هي تقت، وامريكا نفس الحكايه لو قالت يلا خراب ونخلي العالم كله يجوع من بكره، تروح عامله ايه، تعمل خلل في قيمه العمله، تخلي الصين بدل ما كان معاها اكس يبقى معاها نص اكس الصبح، انت مخزن كام اكس، لا هم نص اكس خليهم حلوين ربع اكس بس، هو اول ما تعمل كده ايه لا مش هيدا هيتسحل يعني ما فيش منظومه، لانه مشكله امريكا اول ما هتقع وهتقع بالشكل الحالي ده. في كتاب اسمه انهيار الرأسمالية، كتاب مهم جدا كان كاتبه واحد اظن الماني عالم الكتب، فكان بيقول ان السكه اللي احنا رايحين فيها دي بعد ازمه 2008 بالذات ان ده هيقع مره واحده، يعني اللي هو ناطحة سحاب، وشفت ناطحة سحاب بقى بتتفجر من جوه، ده اللي هيحصل. جلال امين جيد جدا في التوصيف وفي المداخل النظرية، يعني هو بيشرح مدخل نظري الناس تقدر تفهم يعني ايه نظام اقتصادي عالمي، جه ازاي، الرأسمالي بيقول ايه، الاشتراكي ايه، برايتون وودز ده كان امتى، ايه اللي حصل قبله، طب يحصل ايه اللي حصل بعده، طب بعد برايتون وودز ايه اللي حصل ان مفيش رصيد ذهب، طب ايه، يقدر يفهم ده. هو جيد في التوصيف، لكن لما بيجي يقدم حل هو اصلا هو يساري، فليه يعني هيقدم حل. انا بتكلم هنا دلوقتي ان انا بحاول، انا حتى ما بقدمش، يعني انا حاليا كل اللي احنا قلناه ده مجرد ايه، انا عايز اقف على الملامح بتاعت من اين اطلب هذا، يعني في يعني انا مثلا كتاب فوكياما دايما لما حد بيقول لي انا عايز مدخل الاقتصاد الاسلامي فبقول له اقرا كتاب فوكياما بتاع الثقه يا ابني اسلامي فوكياما ده اسلم انت ما اسلمش يا بيه طب بيجاب سيره الاقتصاد الاسلامي فين في الكتاب ما جابش امال انت عايز تقول لي ايه انا عايز اقول له دور القيم في ازدهار الاحوال الاقتصاديه طب لو انا قلت له اقول له اصل ده بدأ له شكلكم كده وانتوا مش طب خلاص يا عم سيبك فوكياما مش غير ده هيجي يقول له على فكره لا تقوم منظومه اقتصاديه الا على قيم والقيم لا تستقى الا من منظومة عقدية أخلاقية يعني عشان ال طيب وأنا كان بمناسبة جلال أمين ليه كتاب نزل تقريبا السنة اللي فاتت فلسفة الاقتصاد ده حلو جدا ومش كبير يعني نزل هو الجانب التاريخي مهم جدا ليه فكرة تصور الناس تصور اللي هو إيه إن في حاجة على فكرة كان في حاجة قبل الورق كان في حاجة قبل النظام العالمي كان في يعني بريطانيا يا عم لما كانت مسيطرة على العالم كان شكله إيه لما كان كله متخدم عليه بذهب وكده ايام ايه اي يعني ميزه التاريخ في كده لكن انا ليه دايما بقول ان هو كويس في الوصف لانه هيوصف كويس واول ما هيجي يحط ايده على الخلل ممكن يكون رافض الراسماليه زي اليساريين اليساريين بيجيدوا جدا نقد اليساريين اليساريين بيجيدوا جدا نقد الراسماليه لكن لما بيقدم بديل راسمالي بيعمل ايه اشتراكي او يساري طب ما انت برضو ما فلحتش يعني الاتحاد السوفيتي لو حد شاف في كتاب كان اسمه انهيار الاتحاد السوفيتي كان طبعه المركز القومي للترجمه فكان اول صفحتين ثلاثه في الكتاب بيقول كل الناس التقال بتوع الماركسيه اللي هم كانوا بيقولوا الاتحاد السوفيتي ده كان راسماليه الدوله احنا كنا بنضحك على العالم ما كانش اشتراكيه انت كنت بتقول للناس طبقوا الاشتراكيه وانت كنت بتمارس اقتصاد راسماليه الدوله عشان يعني ايه ما نضحكش على بعض يعني تمام طيب يبقى انا هو ده في ده تصور يعني تصور لو انا عايز اشوف شكل كده ده الحجم اللي المجتمع فعلا هيبقى شكله دي حجم الممارسات الاقتصاديه والمجتمعيه وبتاع ده حجم الصحي المفروض للمجتمع ان انا وانا بفكر في اقتصاد انا عايز اكبر كم من رؤوس الاموال يبقى ممتلك من قبل المجتمع في هيئه مؤسسه اليه او تجاره خاصه على الحقيقه وعايز اخلي ده عشان ايه الدوله ممكن اخفف جزء من عليها واثنين امنع توغلها بجهازها الاداري الفاسد او القابل للافساد بسهوله داخل المسارات ايه المجتمعيه خلاص ايه اللي يضبط تجانس او تناغم المنظومه دي ان المنظومه كلها تبقى محكومه بايه محكومه ذهنيا مش محكومه بالقوانين والا القوانين من اكتر حاجات اللي بتكتف التجار اللي هو ايه الداخلي القانون الداخلي اللي هو كتاب الثقه تعرفوا كيام برضو في الاقتصاد الإسلامي تمام؟ طيب طيب أنا طبعا لو حد عايز يتوسع في نظم الوقف في الإسلام من أشهر الناس عندنا في مصر وراجل ليه ثقة طبعا دكتور إبراهيم البيومي غانم ليه كتابات جيدة جدا عن الوقف في الإسلام تاريخ الوقف في الإسلام تاريخ الوقف في مصر وتاريخ الوقف في الإسلام بعموم ليه؟ لأن الناس بتتصور لما نتكلم على الوقف يبقى حاجة قديمة حتى الآن تركيا منظومة الوقف جيدة جدا فيها وحافظت جزء من قدرة المجتمع على المقاومة مقاومة علامات قدرة المستعمر والتغريب عن طريق الكمالين وكده إن المجتمع نفسه في جزء ما بتعرفش تلوي دراعه فيه ليه؟ هبصرف من عندي مش من عندك في وقف متساب لي من 800 سنة روح اخبط بقى دماغك في الحيطه المجتمع الشيعي نظريه الخمس الشيعي والخمس الشيعي لغايه ما قامت الثوره الاسلاميه 79 كان جزء من مقاومه المجتمع بسبب ان الخمس بيدفع للمراجع المرجعيات يعني الدوله بتتشقلب يمين شمال خمس دخول المسلمين الشيعه في العالم بيرد الى علماء الشيعه فعلماء الشيعه عمال يعمل بيه ايه يعمل بيه مستشفيات وخدمه وتعليم ومش عارف ايه فانت اصلا في جزء من طغيان الدولة عارف تتحمله ليه ما بيوصلش للمساحة دي والفعل قدر يقاوم للنهاية بسبب الخمس طبعا الوقف كان تم ضربه زي عندنا في مصر كده بتحويله للمؤسسة يعني وقت تتمأسس رضا خان اللي هو أبو محمد بهلاوي اللي قامت عليه الثورة كان وقف الوقف يحوله يعني هو ما دام حوله المؤسسة أو ضمه للدولة يعني وقفه ليه؟ أنا بقول إن ده انت عندك كام لتر في جسمك الدم 6 اروح انا مديك اقول لك لا الدم ده سايل اصلي ماهي انا خلو لك خرسانه اروح مديك حقنه خرسانه في دمك كله ايه اللي بيحصل خلاص خرام انت مت هو ده بالظبط الدم ده المجتمع بيتحرك فين الدم طب انا عايز امسك الدم بعينه لا ده جوه الشرايين وحاجات صغيره جدا لا انا عايزه اعمله في ماسوره كبيره كده ودخلها لك على دماغك على طول برضو هموت. هو لازم يكون المجتمع الصحي لازم كده, بحيث ايه زي اللي انا دايما اوصف المجتمع المسلم شبه بالظبط نجم البحر. نجم البحر لما بتقطع منه ايد ايه اللي بتحصل؟ بيطلع له واحده تانية, والايد دي نفسها بتنتج جزء تاني. ان هو كل المجتمع, كل اصغر وحده من المجتمع بيبقى فيها كل قدرات المجتمع. يعني انا لو مجتمع صغير قوي كده بقيت الاقي فيه عنصر مقاتل, وفي عنصر اقتصادي, وفي شيوخ, وفي علماء, لان الوظائف دي ما بتقومش بيها الدوله بشكل مركزي. لو الدوله سقطت او كسرت من سبب عدوان خارجي ولا بتاع, انا اقعد ساكت. يعني المغول اول ما بيجي يجتاحوا العالم الاسلامي بيسقطوا كل الممالك, يعني بيفسد الحاله العمرانيه والحاله الاقتصاديه والحاله الاجتماعيه والجامعات, وبيحرق الكتب وبيقتل الناس, ويقعد لغايه ما بيقتل الخليفه. ايه ده, حتى الطبقه السياسيه الحاكمه قضى عليه. اخر حته من نجم البحر كانت متبقيه قاعده في مصر. المماليك عندهم امراء, وعندهم اقتصاد, وعندهم اوقاف, وعندهم علماء, وجاهدوا ودخلوا المغول في الاسلام. ليه؟ المجتمع مش فكره ان في دوله مركزيه انهارت يبقى كل حاجه تقع. زي الدوله العباسيه, الدوله الامويه كانت بتسيطر تقريبا على تلتين الارض. تلتين الارض يعني الشبكه الاقتصاديه بتاع العالم تلتين الارض. يجي تغير الحكم المركزي ايه اللي يحصل؟ ولا حاجه. يعني ايه؟ هتلاقي نفس الفتوحات مكمله والقتال موجود والامارات شغاله. ايه اللي حصل؟ ده الطبقه السياسيه الحاكمه بس اتغيرت. امال هو كان مين بيدير المجتمع؟ المجتمع نفسه. فالمجتمع ما حسش بيك. يعني انتوا اتخانقتوا, ضربتوا بعض, رميتوا بعض من البلكونه, في الاخر مين الامير؟ هو ده, ادعوا له على المنبر خلاص. يعني ايه؟ طب هم مين اللي كان بيصرف على الناس؟ الوقف. طب مين اللي كان بيعلم الناس؟ العلماء. طب هو مين اللي كان بيجاهد؟ مجاهدين في الصغور. امال انتوا بتتخانقوا على ايه؟ كملوا براحتكم. تمام. وكتاب المجتمع العربي الاسلامي, الكتاب ده هو كتاب بس, كل مؤلفات الحبيب الجناحاني علامه فارقه في التاريخ اللي بيتكتب وتاريخ معاصر. لانه الراجل بيمسك ايه؟ تاريخ المجتمع المسلم من الناحيه الاقتصاديه. ازاي يعني؟ دايما اقول لك ايه يعني هديروها ازاي؟ طب الخلافه الراشده كان بتدير المجتمع ازاي؟ النبي كان المسارات الاقتصاديه في وقته شكلها ايه؟ الراجل بيعمل كده, بيحلل المجتمعات الاسلاميه, تاريخ المجتمع وتاريخ الاقتصاد. حبيب الجناحاني في كتاب كاتبه واحد اجنبي, هو مترجم جزئين, اسمه تاريخ المجتمعات الاسلاميه بس كبير. حبيب الجناحاني مسك كتاب مو صغير 300 صفحه 40 صفحه, الثاني كان 1200 صفحه على حاجه, بس الكتاب من افضل ما كتب عن تاريخ المجتمعات الاسلاميه. وانا مش فاكر المؤلف للاسف, بس انا عارف مطبوع فيه. يعني هو بيتوزعه دار السلام. ممكن لو حد توصلنا معاكم على الجروب بتاع المجموعة على الدوره او كده اقول لكم الاسم, بس حد يذكرنا اقول لكم المؤلف والطبعه. انا عارف التوزيع, دار السلام اللي بتوزعه مجلدين ضخام كده 1200 صفحه تقريبا, من اول مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم لغايه سقوط حسني مبارك. بيتتبع شكل المجتمع. الاسلام كان بينشئ مجتمع شكله ايه, بس ميزته ان هو مركز على المنظومه المجتمعيه والاقتصاديه شكلهم ايه. ومؤلفات حبيب الجناحاني, كتاب الثقه بتاع فوكوياما, والشبكات الاسلاميه بتاع مريم كوك. اظن ان انا كده ايه. لا. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. اتفضل لو اسئله او تعليقات. انا عارف ممكن جبت سؤال تبقى طويله, فممكن حد يعني تشير لي بس حاجه ايه الواحد يبحث فيها. في سؤالين مهمين دلوقتي. احنا يعني نقدر نقول ان احنا في معركه مع الدوله الحديثه دي. فالمعركه ليها ناحيه, اللي هو البناء, شكل البناء زي ما حضرتك قلت في المحاضره, لازم يكون في جزء تاني اللي هو الهجوم على الدوله. يعني انا كفرد او كان بتكلم كده على المنظومه العالميه ولا كان منظومه الدوله نفسها؟ الدوله حلو دلوقتي. ماشي, انا عاوز احاربها اقتصاديا. وقدرت تقول كده؟ وقدرت تقول ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده إمكانيات. يعني أنا مثلاً عندي إمكانيات قليلة, أو أنا كمجموعة عندي إمكانيات وعايز أحارب الدولة دي دلوقتي اقتصاديا, وما حدش ينكر إنها نجحت. يعني في الفترة بتاعت الانقلاب دي بالجانب الاقتصادي كان ليه عامل صحيح. فدي أنا أحاربها إزاي؟ يعني إيه الفكرة؟ الحاجة الثانية, أنا كتاجر مسلم دلوقتي أتاجر في إيه؟ ما كله حرام. أروح فين أنا دلوقتي؟ تجارة سليمة وقلت إن أنا أضبطها, بس إيه دوري؟ يعني كأن أنا إيه دور الجهادي في الموضوع ده الاقتصادي؟ يعني أساعد يعني لو في قلنا في شقين, المجموعة أو المؤسسة اللي معاها إمكانيات تقدر تحارب الدولة, تحاربها إزاي؟ يعني تروح فين؟ تعمل إيه دلوقتي؟ الصح تضرب الضربات المؤثرة في الموضوع دوت. الحاجة الثانية, أنا دوري كفرد, يعني أنا دلوقتي أطلع من المحاضرة دي, أنا محمد حسن, أنا دلوقتي عندي شركة وبتاجر, أعمل إيه؟ يعني المفروض أخرج من الموضوع دول وعندي قيم الضبطة للشرع مثلا, إيه بقى الدور المؤثر اللي أعمله؟ دلوقتي السؤال لحضرتك طبعا سؤال هو سؤال معقد جدا ومركب جدا، لكن انا في هقف عند نقطه مهمه جدا فيه، هي فكره هو انا عايز انشئ منظومتي انا الاول ولا عايز اهد المنظومه الثانيه اولا؟ لا انا هنا بسال سؤال اولي يعني اولويات مين قبل مين. لا ها الهد الاول، في ناس بتقول الهد، انا بقول لك ان الهد كارثي. ليه كارثي؟ ايه لا مش قضيه البديل المتوفر، هو لما هي هتهد على راس مين؟ كله يعني انت مثلا جالك هقول لك فكره ايه، فكره خطور يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث لما جت نزلت ايه الربا جت امتى؟ لا لما كلموا عذرا مش الدوله المجتمع دي غير دي. انا عايز اقاومه اقف ند. انا اعتبر دلوقتي ان احنا نكمل بعضينا، انا دلوقتي هنا في دار في شيخ العمود بنعمل الشق اللي حضرتك بتقول ان هو البناء، بتعمل البناء المفهومي دلوقتي تمام. انا دلوقتي عندي امكانيه ان انا مش عالم يعني ما اقدرش اساعدك تمام، بس انا دلوقتي عايز اشتغل على الناس دي، ابدا اوقف هجومهم عنك، ابدا انا اضرب لهم ضربات في حته معينه، اعمل ايه يعني ايه؟ وانا عشان كده بقول لك الاجابه ايه. انا بقول ان جزء من اي منظومه مهما بلغ منها درجه الفساد هي فيها جزء من الرشاده، ادي الحسنه الوحيده لمنظومات الدول الحديثه. الدول الحديثه فيها جزء من الرشاده، ايه الرشاده؟ غير الوعي حتى، اللي هو يقول لك ايه ليه ايام حسني مبارك مثلا، ايام حسني مبارك كان التغول الامني مثلا في الجهاز الامني السياسي، بس في العموم تلاقي في حاله من السيوله. السيوله يعني ايه؟ اعمل اللي انت عايزه. ليه؟ في جزء كبير جدا من اللاوعي بتاع المؤسسات احيانا، وده احيانا بينطق بيها بشكل اللي هو يقول لك ايه الاستقرار. يعني استقرار يعني حاله السيوله الاقتصاديه، انا عايز الناس تكسب وتبيع وتشتري ويبقى عندي سياحه وبتاع، فهو اصلا جزء الرشاده ده بيخليه ما يوقفش كل حاجه مره واحده. اديك مثال بشكل صريح، يعني من اكبر المؤسسات اللي عندها قدره اقتصاديه في مصر مؤسسه اسلاميه على الحقيقه، يعني الجامعه الشرعيه عندها مكتسبات ماديه مهوله، يكفي فقط الانفراستراكشر البنيه التحتيه بتاعتها عاليه جدا، رساله البنيه التحتيه بتاعتها عاليه جدا. خلاص السؤال اللي بتاع الملح على الناس هو دايما السؤال اللي احنا دايما كنا بنقول حتى في طبيعه المجتمع المسلم، ايه الفرق بين الاحزاب السياسيه ومؤسسات المجتمع المدني في الغرب وبين المؤسسات الاهليه والوقف والمؤسسات الطوعيه في العالم الاسلامي؟ المفروض التاني وظيفته صراعيه، يعني انا وظيفتي ان انا اكتف الدوله، انا الحقيقه هنا انا عايز ايه؟ استنقذ المجتمع. ليه؟ لان الدوله عارف لما يكون ايه بيطير وراك مثلا ايه ثعلب. حلو. المشكله على الحقيقه انا في الثعلب ده ممكن يجي حد ياكله، بس لو كله هياكلني معاه. يعني ايه؟ يعني حتى نظام الدوله اللي انت مدعي من عبد الناصر من اقوى منظومه من اقوى مؤسسات انشئت في مصر ايام عبد الناصر، كل المؤسسات على فكره، يعني لو حد في كتاب اسمه التجربه النصريه او التجربه الاقتصاديه النصريه بيحكي قصه شركه النصر. شركه النصر دي شركه استخباراتيه ايام الجماعه عبد الناصر، كانت الدوله بتمارس دور بقول لك راسماليه الدوله، فالدوله نفسها الاستخبارات بتنشئ شركات كبرى. شركه النصر دي تتدرس في التاريخ، نفخت الدول الاستعماريه في افريقيا وخدت معظم مناطق نفوذها ضمته لمصر، واحنا كنا شغالين حلو قوي في افريقيا. تجربه عجب لو حد شغال في الاقتصاد ومعني ازاي ممكن شركات تشتغل بشكل دولي وتتدرس. يعني عيبها الوحيد ايه؟ ان هو كان مكتفي بمؤسسات الدوله. اول ما الدوله اتكسرت في 67 سابت المجتمع ايه؟ فراغ. فيش جامعات طوعيه، فيش جامعات خيريه، فيش مؤسسات، انت مكتفي ان انت عندك جيش قوي بتجيب سلاح، عامل مؤسسات تعليميه، مش عارف ايه. طب انت افرض ده اما فسد او ضرب من الخارج، الجيش المصري خسر في 67، عايزين نحارب، مين اللي حارب؟ برضو الجيش. ليه؟ ما انت مفيش اصلا ما تقدرش تعمل حاجه غيره. نفس الحكايه ده الجانب العسكري، وده الجانب اللي هو بيبقى اكثر يعني صعب على تخيل الناس، يعني ايه نعمل جيش موازي بالرغم ان الفكره نفسها موجوده، مصر نفسها مرستها احيانا. الدوله اول ما بتضعف قوي بتسمح للمناضلين والفدائيين وبتاع، وده حصل في حفل الاستنزاف وحصل لغايه قبل 73، وكان بيحصل اظن في الجيش لغايه 75. فكرة اللي هو ايه المقاومة المدنية، المقاومة الشعبية في السويس، ده كان ليها دور كبير جدا لغاية مثلا حفظ السلامة والله يرحمه والمجموعة بتاعت السويس. الشاهد ايه؟ ان انت انا معني انا قلت الله يرحمه؟ لا الله يرحمه عايش وميت، هو حي ربنا طال في عمره. ماشي الرحمة، لا انا انا ده سبق لسان، هو عايش الله يطول في عمره احفظه بقى. خلاص، فالفكرة في ايه؟ انا اللي يلح عليا دلوقتي على الحقيقة انا مش معصرع مع الدولة، بس انا خايف اصلا لا الدولة تقع بسرعة. يعني مثلا العراق، نظام صدام حسين كان نظام ايه؟ نظام شمولي، كتف الناس تكتفة محترمة، لما جه وقع الناس قالت ايه؟ ولا يوم من ايام صدام. ليه؟ الدولة، فكرة زوال الدولة بوجود عدم مؤسسات بالكلية مع وجود مجتمع مهترئ بالشكل ده خلاك عارف عملت ايه؟ واحد شال منك جهازك المناعي في لحظة، او خلع جلدك كله، سبك كده الخلايا الحسية اللي تحت الجلد مهولة، احساس رهيب. احنا اللي بنقول حاليا ايه؟ ان انت على الحقيقة مش صراع مع الدولة، انت تكسرك او هتكسرك لان هي هتكسرك في الغالب. انت عايز تعمل ايه؟ تستمد اكبر كم من المجتمع ده لوحده كفيل بان هي ما تتمددش في المساحات التانية. يعني مثلا الدولة دي عاملة زي البالونة، الفساد بتاعها وقدراتها كمؤسسات وبتاع هي بتتنفخ على طول، عمالة تاخد كل مساحة سايبها لها. انت بتعمل ايه بسرعة؟ عمال تجيب بلوكات وبتبنيها، بلوكات وبتبنيها. هي صغيرة جدا، اللي هي فكرة الاقتصاد الشعبي والعائلي والمؤسسي والمؤسسات العائلية، عمال تعمل حاجات صغيرة بحيث اول ما تيجي تتنفخ تقف عند حد معين. الوقفة دي صحية، الدولة بتبقى متمارس جزء من النشاط الاقتصادي اللي هو الماكرو كبير قوي، فين؟ في مساحة بتاعتها، تصنيع تقيل، مش عارف حاجات ايه، انا ممكن كافراد اقعد فترة طويلة عشان اوصل له. خلاص، لكن انت على الحقيقة هنا حتى في مصر في اسوأ الظروف الحالي واللي قبله والاسوأ لو كان جاي وهيجي، فكرة ايه؟ ان انت برضو هيسيب لك مساحة للعمل، مساحة العمل الاقتصادي بشكل عام. انت كل كفاءتك في ايه؟ ان انت تختار انهي فيهم. يعني احنا مثلا حاليا تحت نظام حسني مبارك، عام السادات، ايام دلوقتي، بعد كده انت هيبقى التحدي في ايه؟ حرية التجارة في مصر مش مقفولة بشكل كمان بشع، عايز تتاجر في اي حاجة تاجر. ليه دايما الناس بتختار حاليا حتى الان الاختيار الاستهلاكي؟ ما تختار تصنيع كيماوي، طب ما تيجي نسرع ورق، ولا بس ده موضوع طول وهنجيب ماتيريال تانية ومش عارف ايه، ما في رمل ابيض في مصر احنا بنصدر، في جير ابيض، تشتغل معايا في مشروع جير ابيض؟ ايه ده، هو احنا ممكن نشتغل تصنيع؟ ده ممكن يعمل فرق كبير جدا. ليه؟ لاني دي ممكن اللعبه اللي الناس تلعبها مع الدوله، ازاي تحط بلوكات تمنعها من الانزياح داخل المساحه المتبقيه، وفي نفس الوقت ما تقدرش تكسرك. ليه؟ اعمل لهم صناعه هي اصلا خطر على الدوله لو انهارت. يلا بقى قابله، وقعوني كده، موتوني كده. ليه؟ موتوني هموتكم. ليه؟ الحجم الكميز. يعني في شركات امريكا وهي بتقع، قال لك لا تقع ايه، لا ما تقعش. يعني ايه ما تقعش؟ دي لو وقعت جنرال موتور تقع. يعني ايه جنرال موتور؟ الاقتصاد قد الدول العربيه مجتمع. انا فاكر حاجه مهندس، لو دخلت الكلام ده هعيد نفس تجربه الريان، ان انا لو دخلت بكاين. لا، اللي انا عايز اقوله لك ان الريان اللي انا بقوله لك ده، طبعا ده مش المثال بتاعي، انا المثال بتاعي بقول لك حاول اكبر قدر تعمل نظام مرن صغير شبكي، اقرأ الثقة وتفهم انا بقول ايه بتاع فوكوياما. لكن انا في المثال اللي بديهولك بقولك حتى في الخيار تحت اي نظام مستبد او ديكتاتوري او كذا، ممكن تعمل حجم سقف كبير جدا من الاقتصاد الجاد القوي، لدرجة ان انت مثلا لو بتتاجر في الشيبسي بالونات بتاع مش عارف ايه اقفلها لك، لكن انت لو بتتاجر في حاجة كبيرة قوي. الريان على الحقيقة، الريان والسعد واشرف الريان واشرف السعد وهدى مصر والمجموعة دي، سبب ان هم وقعوا قوي وجابوا ان هم في خلل في المفهوم ايه؟ انت ما كنتش فاهم وظيفتك اصلا، فجيت خدت جزء كبير جدا من المال. عارف لما نكون احنا عاملين ايه؟ وقف تحفظ القران، وبعد كده قلت لي ما تيجي ناخد في مشروع حلو قوي فتح، ناخد شويه فلوس من هنا نستثمره ونرجع نكمل في ايه؟ شاطئ عراه يا بيه. احنا بقول لك احنا ده وقف قران، ايه اللي انت جاب؟ هم مربح جدا، هم عملوا كده بالظبط. اول ما دخلت هناك ما اعرفش بقى ان حد ضربك ولا سرق فلوسك، ما تقول لي ده سرق فلوس بتاعه القران، طب ما انت وديتها في المساحه مش بتاعتك. خلاص، ما تندمش ان هم الدوله ضربتك. يعني انا بقول ان الدوله هم ضربته كان وكانه الله عز وجل رفع يعني ايه الكلأ او الحمايه عنهم. ليه؟ انت الاول كنت بتتاجر بفلوس المسلمين في اغراض شرعيه، فكنت معان. انا اسمي الكلام ده دروشه ولا حاجه، لكن هو ده كان كده. انت جيت دخلت في مساحه مش بتاعتك وخليت العالم كله ايه ده، هو انت قدرتك الماليه كده؟ انت جاي تشتري بنك؟ انت في الاول معاك فلوس كتير جدا بس ما بتحطهاش في البنك. انا ما اعرف مش طبعا ده بعد كده طبعا في صراع كان داخلي جوه الدوله. ممكن تقرا مذكرات اشرف السعد وبتاع ان كان في اقتتال داخلي داخل اجنحه الدوله. لكن في ناس كتير قالت بلاش ده. اللي انا بقوله لك ده الجانب الوعي اللي انا بقول لك المفروض كان يبقى موجود، ان هو هو انت شغال في انهي شبكه بتغذي انهي نسيج. لا انا بتكلم في منظومه اجتماعيه، انا مش الدوله وانا مش النظام العالمي وانا مش في قطاعات المفروض ما بتخشهاش. تمام؟ فانا لو انا عايز الخص لك الفكره اللي هي فكره صراعيه الاول ولا بنائيه الاول؟ عندنا في اللي انا بقوله لك في اللي انا افهمه يعني ان هي فكره بنائيه. بنائيه يعني ايه؟ انت بتعمل بديل محتمل الاوضه اللي احنا عايزين نهد الاربع اركان، نهد الاربع عمدان. نعمل ايه؟ نهد الاربع عمدان وبعد كده نبدا اربع عمدان. بعد ما نهد الاربع عمدان هيحصل ايه؟ السقف كلنا هنبقى بوستر في الارض. احنا نعمل ايه؟ احنا نعمل 100 عمود بسرعة قوي ومش لازم يكونوا بعلو السقف ونهد الاربع عمدان. ايه اللي يحصل؟ ينزلوا على 100 عمود يستحملوا. او نفاجئ بعد ما عملنا ال100 عمود ان الاربع عمدان مش محتاجين نهدهم على الحقيقه، احنا محتاجين ايه؟ نرممهم او نقلل السكنس بتاعهم بس يبقى اصغر شويه ما ياخدش المساحه دي، لانه كان واخد مكان في حته اساس مش عارفين ندخلها صغره بس. فانا عشان اضمن بس ان انا حيد الاربع اعمده دي لازم اعمل ايه؟ يعني كان هتقول ان الصراع في المرحله دي مش صراع، هي الصراع ولو قلبته صراع صفري في الغالب مين اللي هيتسحل؟ انت مش الدوله. يعني اخبط دماغك في الحيطه مين اللي دماغه هتعور؟ انت الدوله على الحقيقه. ودي اسوء حاجه برضو في الدوله القوميه الحديثه ان هي ده قال لك لحمها لحمها مر. يعني انت بتخبط ايه؟ ما مشكلتها اللي هي فكره ان هي منتشره في كل حاجه. يعني هتقفل لك اتصالاتك وباسبورك وبطاقتك وتاخد السجل التجاري وتقفل لك الشركه وتقول ان انت كنت بتتاجر في المخدرات. يعني هتخليك انسان جميل جدا في يومين. فيعني هي دي السؤال، هو سؤال مش صراعي على الحقيقه، لان انا السؤال بتاعي سؤال رشاده، انا عايزها ترشد الفعل بتاعها مش على الحقيقه، مش عايزها تنهار. والا لو انهارت كده من وهي ما فيش اعمده اللي هي ما فيش مجتمع شايل حاجه بالظبط زي صدام حسين. هل حد عراقي كان يقول لك كويس الامريكان جو؟ صدام كان احسن شويه. لا في سوريا في ناس كان لغايه دلوقتي بتقول هو النظام كان عايز الحرق بس احنا المناطق المحرره على الاقل احنا مش لاقيين ناكل، احنا مش لاقيين ناكل وفي العالم كله مسلح بدون قيمه. يعني مفيش قيمه انت شايل سلاح ومعكش قيمه خلاص. ففي احيانا من الناس بيقول لك لا ان وجود النظام كان احسن. في مفيش حد قال كده في ايام على مبارك بعد الثوره؟ قال يعني على الاقل الاستقرار الطبيعي اليومي كان موجود، دلوقتي مش موجود. فانت فاهم؟ طيب في اسئله ثانيه؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.